بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة إلى مباحث التخصيص. كنا في الدرس الماضي أنهينا الحديث عن مباحث العام، وعرفنا نظرية العام وكيف ما هو العموم، الألفاظ المستغرقة لجميع ما تصلح لها دفعة واحدة بلا حصر. عرفنا ما هي الألفاظ التي توصف بأنها عامة، وعرفنا أن وصف الفعل والمعاني بأنها عامة مجاز. عرفنا أيها الأحبة مسائل فرعية، في الحقيقة هذا كتاب متوسط لا يستوعب جميع مسائل العموم، لكن عرفنا أهم المسائل الفرعية التي تتعلق بالعموم. عرفنا العموم المعنوي اللي هو العموم المجازي، كيف ما هي الأفعال التي يصح وصفها بالعموم، وعرفنا أن هذا عموم معنوي، عموم معنوي ليس العموم الحقيقي، مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، وعرفنا الخلاف اللفظي فيها. عرفنا كيف نتعامل عند تعارض عام مع عام، من يتذكر إذا تعارض عامان ماذا نفعل؟ أول خطوة نحاول الجمع، إيش طريقة الجمع؟ عندنا طريقان ابتداء، طريقة إيش؟ إذا كان هناك أحد، يعني إذا كان عندنا عامان أحدهما أخص من الآخر، فالخاص يقضي على العام أو يخصص العام، هذه الطريقة الأولى. عندنا عامان أحدهما أخص من الآخر، فالخاص يقضي على ماذا؟ على العام. الطريقة الثانية ما هي كانت؟ أحسنت، أن نحمل إذا كان عندنا عمومان وفي نفس المرتبة، لا يوجد يعني ليس أحدهما أخص من الآخر، فنحاول أن نجعل أحدهما في حالة والآخر في حالة أخرى. نحمل أحد العامين على صورة ونحمل العام الآخر على صورة أخرى، هذا أيضا منهج جيد. إذا ما استطعنا أن نجمع بتلك الطريقة أو بتلك الطريقة، ماذا نذهب إلى النسخ؟ إذا عرفنا المتأخر، المتأخر ينسخ المتقدم. طيب لماذا قلنا النسخ يأتي بعد الجمع؟ ما هي القاعدة التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها مثل اسمي في هذا الباب وفي باب التعارض بشكل عام؟ هناك قاعدة يجب أن تحفظ، إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. هذه قاعدة مضطردة جدا وكثير ما يتم التعليم بها، يجب أن يحفظها طالب العلم، إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. لذلك نجد نجد الأصوليين يذهبون إلى أي حل، إلى أي طريقة يتم فيها إعمال كلا النصين بأي منهج، المهم أن نعمل كلا النصين، لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. فلذلك الجمع مهما استطعنا أن نجمع علينا بالجمع، ما استطعنا قلنا نذهب إلى النسخ، فإن لم نستطع معرفة الناسخ من المنسوخ نذهب إلى الترجيح، ثم إن لم نستطع أن نرجح يتساقطان. ما معنى يتساقطان؟ أي يتوقف العمل بكلا الدليلين العامين ونبحث عن دليل جديد للمسألة آخر. هذا كان مبحث العام. ثم شرعنا بعد ذلك في مبحث جديد، وهو مبحث يتعلق بالعام، وهو مبحث الخاص والتخصيص. عرفنا تعريف الخاص، عرفنا أن العلاقة بين العام والخاص كما ذكر عبد المؤمن البغدادي أن هناك طرفين وواسطة، صحيح هناك عام لا أعم من، خاص لا أخص منه، وما بين ذلك سلم يترقى من الخاص إلى العام. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما هو أهم حقيقة من الخاص، قلنا ما هو؟ التخصيص. التخصيص نظرية مهمة جدا جدا على طالب العلم أن يتقنها. لماذا؟ لأنه كما قلنا ما من عام إلا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه، ما من عام إلا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه. فحتى أفهم أسلوب الشارع في التشريع لابد أعرف ما هو العام وما هي طرق التخصيص التي تطرق على هذا العام لأفهم الحكم الشرعي في النهاية. فنظرية التخصيص من النظريات المهمة، بل فيها رسائل جامعية ومصنفات مستقلة صنفها أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين حتى يلم شتات هذا الباب، فباب مهم جدا. فقلنا ما تعريف التخصيص؟ إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من إيش؟ من الحكم. إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم. عندنا لفظ عام، العام كتعريف لفظ يستغرق جميع الأفراد، صح؟ دفعة واحدة، فأقوم بالتخصيص بإخراج بعض الأفراد، طبعا إخرجهم من الحكم الذي أسند إلى اللفظ العام. هذا في الحقيقة التخصيص، أنت لا تخرج الأفراد من نفس اللفظ. إن هنا بعض الطلاب يظن أن الإخراج يتم من نفس اللفظ، في الحقيقة أنت لا تخرج من نفس اللفظ، وإنما عليك أن تكون هناك نوع من الليونة بالفهم. المراد بالإخراج بعض الأفراد من اللفظ العام إخراجهم من الحكم الذي أسند إلى اللفظ العام. فإذا قلت أنا أكرم الطلاب، أنا هنا الطلاب من ألفاظ العموم صح؟ جمع دخلت عليه ألا الاستغراقية. فأنا ماذا أمرت؟ ما الحكم الذي أضفته؟ إنه إكرام هؤلاء. فإذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا، هنا أنا أخرجت زيد إذا من حكم الإكرام. أخرجت زيد من إيش؟ من حكم الإكرام. فهذا معني أن معنى أني خصصت اللفظ العام، أخرجت بعض الأفراد من الحكم الذي يتناول اللفظ العام، فيبقى الحكم مسندا إلى الباقي. إذا أنا أخرجت البعض يبقى الحكم مسندا إلى الباقي، وهذه مسألة سنذكر الخلاف فيها اليوم. مسألة إذا أخرج البعض فهل يبقى الحكم مسندا إلى الباقي؟ المتبادر إلى الذهن نعم، لكن هناك أيضا خلاف في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ذكرنا بعد أن عرفنا التخصيص أنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم، عرفنا الفرق بين إيش وإيش، بين النسخ والتخصيص. ذكرنا كم فارق؟ ذكرنا خمسة، وهي بالحقيقة يعني قد نقول بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجود مقاومة ودخول هذا المخبر بخلاف النسخ، هذا الأربعة. ونحن أضفنا الخامس وجعلنا قوله ولا خلاف في جواز التخصيص من قبيل أيضا الفوارق بين النسخ والتخصيص، أنه لا خلاف في جواز التخصيص. وقد يعني كما رأيتم أنتم بعض النسخ تجعل هذه جملة جديدة مستقلة، ولا خلاف في جواز التخصيص أن هذه مسألة مستقلة ليست من قبيل الفوارق بين النسخ والتخصيص. لكن بعض الأصوليين يرى فعلا أن النسخ هناك خلاف فيه في وقوعه، والتخصيص لا خلاف فيه، فيجعل هذا فرقا. لكن هنا ما يقوي فعلا أن قوله ولا خلاف في جواز التخصيص ليس من قبيل الفروق هو قوله بخلاف النسخ، حينما قالوا بجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ، أي في جميع الأمور الثلاث السابقة. أي في النهاية إذن طريقة في فهم الكتاب، طريقة في فهم الكتاب، حينما قال وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ، أي في الأمور الثلاث، لو كان قوله ولا خلاف في جواز التخصيص مرادا من الفوارق لذكر بخلاف النسخ بعد قوله ولا خلاف في جواز التخصيص. لكن لما ذكر جملة بخلاف النسخ قبل ولا خلاف في جواز التخصيص كأنه يشير إلى أن الفوارق هي فقط ما سبق، ولا خلاف في جواز التخصيص وكأنها مسألة مستقلة، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نذهب اليوم أيها الأحبة إلى مبحث هو ما هي المخصصات. أنت عرفت التخصيص ممتاز، فهمت صورته، ومهم جدا أن تفهم مفهوم التخصيص. يعني إحنا الآن من خلال الفوارق بين النسخ والتخصيص عرفنا مبدأ التخصيص صح؟ عرفنا أن التخصيص يرفع بعض العام ولا يجوز أن يرفع جميع اللفظ العام. عرفنا أن التخصيص يأتي مقارنا لماذا؟ يأتي مقارنا لللفظ العام ويأتي متراخيا عنه متأخرا. واليوم سنتعلم أنه يجوز أن يأتي المخصص قبل العام، يعني ينزل الخاص قبل العام فيكون الخاص متقدم على العام. يعني لاحظوا يعني من الفوارق هذه ما ذكره هنا سيذكرها بعد ذلك. نحن عندما قارنا بين التخصيص والنسخ إيش قلنا؟ قلنا أن التخصيص يجوز أن يأتي مقارنا للعام ويجوز أن يكون متراخيا عنه، أما النسخ فيجب أن يكون متراخيا عن المنسوخ صح؟ الناسخ يجب أن يكون متراخيا. هذه من الفوارق اللي ذكرناها بين التخصيص وبين النسخ، إنه التخصيص يجوز أن يأتي المخصص مقارنا للعام ويجب أن يكون متراخيا، أما الناسخ فيجب أن يكون متراخيا. اليوم سنتعلم أن التخصيص أو أن النص الخاص المخصص الذي يحدث فيه التخصيص يجوز أن يكون متقدم حتى على العام، يجوز أن ينزل الخاص ثم ينزل العام ويكون هذا تخصيص أيضا، وإن كان هذه الصورة فيها خلاف سندرسه اليوم إن شاء الله. فالتخصيص في الحقيقة ليس فقط يجوز أن يكون مقترنا بالعام، بل يجوز أن يتقدم على العام، يعني ينزل أولا النص الخاص ثم بعد ذلك ينزل النص العام، يمكن. فإذا التخصيص يمكن أن يأتي قبل العام، يمكن أن يأتي مقارنا للعام، ويمكن أن يتأخر عن العام، له ثلاثة أحوال في الحقيقة. وأما الناسخ فلا يعقل إلا أن يكون متراخيا عن عن المنسوخ. أما الناسخ فلا يعقل إلا أن يكون متراخيا عن المنسوخ. طيب خلينا واقف ما نسيت واقف خلينا واقفين. اليوم أيها الأحبة سيشرح عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في بيان ما هي المخصصات، بعد أن عرفنا الفرق وتصورنا ما هو التخصيص، ما هي الأمور التي يحدث بها التخصيص، وهذه مسألة مهمة جدا. ما هي المخصصات التي تخصص اللفظ العام؟ في الحقيقة هناك تقسيم مهم لم يذكره عبد المؤمن البغدادي، وهو من التقاسيم المشهورة، أن المخصصات أيها الأحبة عند الأصوليين المخصصات على نوعين. هناك مخصصات منفصلة وهناك مخصصات متصلة. المخصصات المنفصلة يكون المخصص منفصلا عن اللفظ العام غير مرتبط به في نفس السياق أو في نفس الجملة، قل كما تشاء. هذا مفهوم المخصصات المنفصلة. المخصص شيء مستقل، المخصص شيء مستقل ليس مرتبطا باللفظ العام في نفس السياق. جميل. المخصصات المتصلة لا، عكس ذلك، يكون المخصص متصلا باللفظ العام في نفس السياق. جميل. إذا هذا الفرق بين المخصصات المتصلة والمنفصلة. المخصص المنفصل يأتي اللفظ العام في نص من الكتاب، في نص من السنة، ثم يأتي المخصص شيء مستقل عنه وسنتعلمه، مثل الحس، مثل العقل، هو الذي خصص نص آخر في آية أخرى. يعني تعلمنا المطلقات يتربصن من فسن ثلاثة قروء في أي سورة؟ البقرة. ما الذي خصصها؟ آية سورة الطلاق، وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لاحظ المسافة. إذا المخصص المنفصل المخصص منعزل عن اللفظ العام، لم يأتي معه في نفس السياق، بل هو مستقل عنه، لذلك سمي منفصلا. المخصص المتصل المخصص يكون متصلا باللفظ العام في نفس السياق. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهنا لاحظوا كيف التخصيص من الاستثناء كان في نفس سياق اللفظ العام، ما لا أجد فيما أوحي إلي محرما. جميل. الآن عبد المؤمن البغدادي في الحقيقة في كتابه ركز على المخصصات المنفصلة، وهو لم ينص على كلمة منفصلة. إيش قال؟ قال أول المخصصات تسعة وبدأ بها. هذه التسعة هي المخصصات المنفصلة. بعد أن يسرد عبد المؤمن البغدادي المخصصات المنفصلة سينتقل بعد ذلك إلى المخصصات المتصلة، يذكر منها شيئا واحدا، والمشكلة أنه لم ينص على أنه مخصص. إيش قال؟ سيأتي. قال ومنه الاستثناء، ما سماه تخصيصا. فكأنه عبد المؤمن البغدادي له طريقة وأسلوب في التعبير عن المخصصات المتصلة، لم يسميها مخصصات، لم يسميها مخصصات، الله تعالى أعلم بأسلوبه، لكن المشهور عند أهل العلم هذا هو التقسيم، أن هناك مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة، والأكثر يبدأ بالمخصصات المتصلة. المخصصات المتصلة أيها الأحبة هي الاستثناء، أسلوب الاستثناء، أسلوب الشرط، التخصيص بالصفة، والمراد بالصفة هنا أعم من النعت، النعت، الحال، التمييز، كل ما يمكن المضاف إليه، هذا كله يدخل ضمن مفهوم الصفة. التخصيص بالغاية، أساليب الغاية، طبعا كل هذه أساليب عربية صح؟ ما هي الأدوات التي تستخدم في الغاية مثل حتى وإلى؟ التخصيص بالصفة سواء كانت حال، نعت، تمييز. التخصيص بالشرط، الشرط اللغوي، أدوات الشرط. التخصيص بالاستثناء، أسلوب الاستثناء. فهذه هي المخصصات المتصلة. عبد المؤمن البغدادي تكلم عن نوع واحد فقط منها وهو الاستثناء، وفي الحقيقة أغفل الشرط والصفة والغاية، معنى مهمة جدا. طبعا البعض يضيف مخصص خامس من المخصصات المتصلة وهو البدل، وبدل البعض وعنه الأكثر قد سكتوا وهو الصواب الأشهر، لأن كما ذكر السيوطي في جمع الجوامع أن عد بدل البعض من المخصصات المتصلة ضعيف، وقد يدخل بدل البعض ضمن مخصصات سابقة. فالمهم البعض كما قلنا قد يزيد بدل البعض من الكل، وهذا ما بندرسه إن شاء الله في موضعه، ربما في كتب مطور أكثر إن شاء الله، لكن هو اقتصر على الاستثناء وأنا سأختصر معه، يعني حيثما وقف سأقف حتى لا أوسع الكتاب أكثر من ذلك. ولكن ركز بشكل كبير عبد المؤمن البغدادي على المخصصات المنفصلة، ركز بشكل كبير على المخصصات المنفصلة وهي التي بدأ بها. فماذا قال؟ قال والمخصصات تسعة، اكتب فوقها، يقصد هنا المخصصات المنفصلة التي لا تأتي مع النص العام في نفس السياق، هذا هو المراد المخصصات هنا. المخصصات تسعة هي المخصصات المنفصلة. أولا ضع عند كل مخصص رقم حتى تعد هذه المخصصات. أولا الحس. ما المراد بالحس؟ يعني إحدى الحواس الخمس، هذا المراد بالحس. الحس يعني الشيء المحسوس، وعندنا المحسوسات تكون بإحدى الحواس الخمس هذه تعلمناها في المدرسة، إما بالسمع أو بالبصر أو بالشم أو بالذوق أو ما شابه ذلك. كيف يمكن للحس والإحساس أيها الأحبة أن يخصص لفظا عاما؟ كيف يمكن لإحدى الحواس أو للإحساس بشكل عام أن يخصص لفظا عاما في الكتاب والسنة؟ لاحظوا، قال أولا الحس كخروج السماء والأرض من قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. دائما أيها الأحبة أولا حدد اللفظ العام في السياق، تدمر كل شيء بأمر ربها، حدد أين اللفظ العام؟ كل، ممتاز، إذا عندنا لفظ الفاظ العموم. الآن هل هذا العموم دخله التخصيص؟ هل هذا العموم دخله التخصيص؟ قالوا نعم. قلنا أين المخصص؟ الآن حينما تسمع تدمر كل شيء، الآن لو أن هذا اللفظ أيها الأحبة بقي على عمومه لم يدخله التخصيص، فمعنى هذا أن الريح، الآن هذه الآية جاءت في إيش؟ في سياق العذاب الذي حل بقوم عاد، صح؟ في قصة سورة الأحقاف، إذن هي تتكلم عن في سياق العذاب الذي حل بقوم عاد، بعث الله عز وجل قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استأجرتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالله عز وجل أرسل ريحا والعياذ بالله مدمرة على هؤلاء القوم المجرمين. فانظر تعبير الآية تدمر كل شيء، لو أن العام هنا بقي على عمومه لم يدخله التخصيص، لو حافظنا على العموم معنى هذا أن الريح دمرت كل ما يصدق عليه أنه شيء. إذا دمرت السماء ودمرت الأرض ودمرت إلى الأرض السابعة ودمرت كل ما على وجه هذه الأرض من مخلوقات وأحياء، لكن هل فعلا هذا هو المراد؟ يعني لو أننا حافظنا على العموم كان التدمير حل بكل شيء، بالسماء والأرض وبكل ما على وجه الأرض المظاهر الحياة وبكل ما في هذا الكون من حياة، لكن هذا لا يعقل. والدليل على أن هذا العموم لا يمكن أن يكون صحيحا، يعني لا يمكن أن نقول أن الآية على عمومها حقيقة، ما هو؟ أننا الآن نشاهد بحواسنا، نشاهد السماء موجودة والأرض موجودة، بل ليس في زماننا، الذين كانوا على الكرة الأرضية غير قوم عاد، هل رأوا السماء مدمرة والأرض مدمرة؟ هل رأوا كل الكرة الأرضية انطفأت والكواكب سقطت؟ قالوا العلماء إذن هذه الآية تدمر كل شيء لا يمكن أن المقصود بها العموم حقيقة، لابد أن هذا العموم مخصص، لابد أن هذا العموم مخصص. وما الذي خصصه؟ قالوا الحس. ما المراد أن الحس خصص هذا العموم؟ أننا بحاسة البصر، أننا أو الذين كانوا على الكرة الأرضية أيام قوم عاد كما تشاء، أننا بحاسة البصر وجدنا السماء لم تدمر، ووجدنا الأرض لم تدمر، ووجدنا الكائنات التي كانت خارج قرية قوم عاد موجودة، والبحار بقيت موجودة، وجدنا الأجرام من الشمس والقمر موجودة. فإذا حسنا الذي كان عن طريق البصر دلنا على أن هذا اللفظ العام مخصوص، مخصوص يعني خرج من ضمن تدمر كل شيء، أخرجنا السماوات، أخرجنا إيش؟ مش العام هو إخراج بعض ما تناول التخصيص، أليس هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام؟ فالآن تدمر كل شيء، ما الذي خرج من كل شيء من اللفظ العام؟ السماوات والأرض والأجرام السماوية وكل ما كان خارج قوم عاد، صحيح؟ كل هذا يخرج من قوله تعالى كل شيء، فبقي عموم كل شيء يتعلق بماذا؟ بمنازل قوم عاد وكل ما كان في أرضهم من مواشي ومخلوقات أو ما شابه ذلك. وأما ما كان خارج قوم عاد وما يتعلق بالسماء والأراضين فكل هذا تم إخراجه من العموم، وبقي العموم فقط في من؟ في قوم عاد وما كان في أرضهم وبقعتهم. ما الذي أخرج السماء والأرض والأجرام السماوية وكل ما كان من القرى بعيد عن قوم عاد من العموم؟ نقول الحس، أن حاسة البصر والمشاهدة دلت على أن كل هذه لن تدمر، فكيف إذا تكون داخل ضمن عموم تدمر كل شيء؟ قطعا هذه مخرجة. فهذا تخصيص للنص العام كان بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس، واستخدمنا هنا حاسة البصر. إذن قال الحس كخروج السماء والأرض، وليس فقط السماء والأرض طبعا، هنا يمثل كخروج السماء والأرض وأن تزد، وكل الأجرام السماوية مثل القمر والشمس وكل القرى التي كانت بعيدة عن قوم عاد والبحار وما شابه ذلك، كلها خرجت من هذا العموم بواسطة الحواس التي دلت على أن كل حاسة البصر دلت على أن السماء والأرض وكل ما كان خارج قرية عاد لم يدمر. فكل هذا إذن خرج بواسطة الحس، وبقي العموم في ماذا؟ في ما كان في قرية عاد فقط. طب لماذا عبر القرآن بهذا الأسلوب إذا كان هذه الجملة تدمر كل شيء يخرج منها أغلب الأشياء ولا يبقى إلا ما كان بداخل قوم عاد أو محيط قرية عاد؟ لماذا هذا الأسلوب؟ نقول هذا أسلوب تهويل وتفضيع للواقع الذي نزل بقوم عاد، وهذا من أساليب العربية. يعني لك تفهم أنت الآن، يقول لك الواحد طب شيخ إذا كانت السماء والأرض والبحار وكل ما كان بعيد عن قوم عاد ليس داخل ضمن هذا العموم، طب لماذا الله سبحانه وتعالى ما قال مباشرة تدمر قرية عاد؟ لماذا عبر تدمر كل شيء؟ نقول لا، هذا أسلوب من أساليب العربية في تفضيع الأمر. بالله عليك أيهما أوقع في قلب السامع الآن؟ الله عز وجل يخاطب المعاندين من كفار قريش، أيهما أوقع في قلوبهم وأشد حينما يقول تدمر هذه الريح قرية عاد، ولا حينما يقول تدمر كل شيء؟ الرعب الذي يدخل في المجرمين والكفر حينما يسمعون هذه الآية أشد. فالمراد إذن التشديد والتفضيع على الكفر حينما يسمعون هذه الآية، وليس المراد حقيقة العموم باختصار، واضح؟ طيب الطريقة الثانية من طرق التخصيص، قال العقل. العقل، العقل يصلح لأن يخصص اللفظ العام الوارد في الكتاب والسنة. طيب ما المراد بذلك؟ قال انظر المثال الذي مثل به، قال والعقل، قال وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. الآن هو يمثل لتخصيص بالعقل، الآن قال وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. بسم الله. الآن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة خاطبنا كثيرا في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، جميل. خاطبنا بكثير من الأحكام بأسماء الموصولة الذين، أو بأسماء الشر من عمل صالحا. فهناك إذن الصيغ كثيرا من صيغ العموم خاطب الله عز وجل بها البشرية، صحيح، في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، إما أساليب الشرط، أسماء موصولة، نكرة في سياق النفي أو النهي، مثلا دخلت عليه ال أي مفرد أو جمع دخلت عليه ال الاستغراقية، جميل. الآن هذه الألفاظ بعمومها تشمل البشرية حتى غير المكلفين منهم، من المجانين والأطفال الصغار، صح؟ الآن لما تأتي لفظة من ويعلق عليها حكم شرعي، من اسم شرط ويعلق عليها حكم شرعي، من أيها الأحبة تختص بالآدميين، صح؟ ألا يدخل فيها مثلا الطفل الذي عمره 10 سنوات؟ يدخل فيها، صح؟ كذلك لفظة الذي من أسماء الموصولة، الذي يدخل فيها مثلا من كان عمره العقلاء من بني آدم، كل عاقل من بني آدم حتى ولو لم يصل إلى سن البلوغ هو يدخل فيها. ما قال أهل العربية والله أسماء الشرط خاصة بالمكلفين، قالوا أسماء الشرط خاصة بالعقلاء فقط، وليس من شرطها التكليف. ما قالوا أسماء الموصولة تخص بالمكلفين، ما حدا قال هذا. فإذا الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، كل، جميع، أي كما قلنا نكرة في سياق نفي أو نهي أو استفهام، الأسماء التي دخلت عليها ألا الاستغراقية، هذه أيها الأحبة بطبيعتها، بطبيعتها كألفاظ هي تشمل غير المكلفين بعمومها، بعمومها تشمل غير المكلفين. لكن العقل دلنا على أن غير المكلف ليس مخاطبا بهذه الآية. العقل دلنا على أن غير المكلفين ليسوا داخلين في هذه الآيات. فلما الله عز وجل يقول يا أقيموا الصلاة، الآن قل مثلا واو الجماعة، وإن كانت واو الجماعة جعلها من قبل العموم هذا في إشكال، ليس تحقيقا من قبل العموم، وإن لكن اعتبر من قبل العموم. الآن أقيموا الصلاة هل يدخل فيه غير المكلفين؟ هذا الخطاب ليس موجه لغير المكلفين، موجه لمن؟ للمكلفين. لكن الآية هل نصت على أن هذا الخطاب فقط للمكلفين، ولا جاءت بأقيموا الصلاة؟ جاءت على عمومها، جاءت على عمومها. ومن الذي أخرج غير المكلفين من هذا العموم؟ قالوا العقل. طبعا الشأن لا يعترض المثال، ممكن شخص يقول يا شيخ في الحقيقة ليس العقل هو الذي أخرجهم، وإنما الشرع هو الذي أخرجهم، صح؟ ممكن نقول نعم، أيوة، يمكن يقول إنه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، هو الذي دخل، هو الذي دل على أن هؤلاء يخرجون من العموم وليس العقل. أقول فعلا ممكن ذلك، يعني أنا فقط أشرح مثال عبد المؤمن البغدادي، وإن كنت متردد نوعا ما في قبوله، إنه فعلا هل العقل هو الذي دل على خروج غير المكلفين، ولا الشرع هو الذي دل على خروج غير المكلفين؟ إلا أن يأتي شخص يقول مثلا غير المكلف يدخل فيه المجنون، ويستحيل عقلا أن يخاطب الله عز وجل المجانين، فيكون فعلا العقل هو الذي مثلا أخرج المجانين من عموم الخطاب، والشرع عاضد العقل في ذلك. أما الأطفال المميزين مثل عمر 10 سنوات و11 سنة، نقول فعلا الشرع هو الذي أخرجهم وليس العقل. فإذا في الحقيقة الكلام محتمل، يعني حينما قال العقل وبه خرج من لا يفهم من التكاليف، تفهمين ما عبارته؟ العقل هو الذي أخرج من لا يفهم من التكاليف. نقول ما مرادك يا عبد المؤمن بمن لا يفهم؟ إذا كنت تقصد المجانين، فالعقل دل على أن أي عموم في الكتاب والسنة يخرج منه المجانين لأنهم لا يفهمون الخطاب، أقول ممكن ذلك فعلا، العقل هو الذي دل على أن المجانين يخرجون من عمومات هذا الخطاب لأنهم لا يفهمون هذه الخطابات أصلا، والشرع عضد العقل في هذه الفكرة. أما إذا كنت تقصد بمن لا يفهم الأطفال الذين بلغوا سن التمييز، ففي الحقيقة لا، هؤلاء يفهمون، والذي أخرجهم من خطابات التكاليف أو من خطاب التكليف هو الشرع وليس العقل، جيد؟ فلذلك قد يعني أحمل كلام عبد المؤمن البغدادي على وجه صحيح، إذا قلنا العقل وبه خرج من لا يفهم، أن مراده من لا يفهم من؟ أن مراده من لا يفهم المجنون، المجنون، أن مراده من لا يفهم المجنون. فنقول فعلا أي خطاب من يفعل كذا فله كذا، من أو الذين فعلوا كذا عليهم كذا، أو بكل أو جميع أو ما شابه ذلك، العقل دل على إخراج المجانين منهم، لأن المجنون لا يمكن أن يفهم الخطاب، لأن المجنون لا يمكن أن يفهم هذه الخطابات، فكيف يكلف بها؟ طيب، ثالثا، طبعا مثال أوضح من المثال الذي ذكره عبد المؤمن، ذكرنا في المحاضرة الماضية، الله خالق كل شيء. الآن الله سبحانه وتعالى هو شيء، بدليل قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فهنا هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لا مانع من أن يطلق أنه شيء بهذا المعنى، عرفت؟ فقوله الله خالق كل شيء، لو بقيت هذه الآية على عمومها لدلت على أن الله سبحانه وتعالى خلق نفسه، لأن نفسه شيء، تعالى الله سبحانه وتعالى. لكن العقل هو الذي دلنا، العقل دلنا على أن الذات المقدسة تخرج من عموم قوله تعالى كل شيء. فقولنا الله خالق كل شيء، هذه الآية يخرج منها من عمومها ذاته سبحانه وتعالى. فتعالى شانه لا يمكن أن يكون خلق ذاته، بل هذا يؤدي إلى تناقض أصلا عقلي. فالعقل دل على أن ذاته المقدسة تخرج من هذا العموم، وهذا تخصيص بواسطة العقل أيضا. وفي الحقيقة هذه القضية عليكم أن تنتبهوا هنا، يعني عندما يقول العقل يخصص يقصد ما تحكم العقول السليمة كلها على عدم إمكانية دخوله في الخطاب. لأنه قد يأتي شخص ممن يستهزئ بالدين أو يتلاعب بالدين يقول هاي إخواننا الأصوليين بقول العقل بيخصص، ويأتي على نصوص الكتاب والسنة ويبدأ يخصصها بعقله. أليس العقل مخصصا؟ عليك تفهم المراد بالعقل هنا ما تتفق عقول الأصحاء من بني آدم على خروجهم، يعني العقل المشترك، القدر المشترك بين جميع العقلاء، هذا المراد بالعقل هنا. فالعقل المشترك بين جميع العقلاء يرى أن لابد أن نخرج من هذا العموم كذا وكذا، وليس المراد بالعقل عقل فلان وفلان وفلان وعلتان. هنا ستبدأ التلاعبات بنصوص الكتاب والسنة، وكل شخص يخصصها بعقله. فحينما يقولون العقل يقصدون الأحكام العقلية التي يتفق الأصحاء من بني آدم عليها. فالآن الله خالق كل شيء، خروج ذات الله سبحانه وتعالى من هذا العموم كل العقلاء من بني آدم يحكمون به، لا يختص الله بعقل اللي ساكن في عمان أو اللي ساكن في مثلا في اليمن أو في الكويت، لا، كل العقلاء من بني آدم سيحكمون بأن الذات المقدسة خارجة من هذا العموم، لأنها لو كانت داخلة فيه لأدى ذلك إلى تناقض عقلي، وهو أن الله يخلق نفسه، وهذا أصلا تناقض عقلي، صح؟ فإذن هنا عقل مشترك بين الجميع هو الذي يقتضي التخصيص، جميل؟ أما قضية التخصيص بالمصلحة، هذا مفهوم التخصيص بالمصلحة الذي ينسب، طبعا أشهر من ينسب إليه مفهوم التخصيص بالمصلحة من هو؟ نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه من الحنابلة، ويناقش كثيرا في هذه القضية كيف يتم التخصيص بالمصلحة. التخصيص بالمصلحة أيها الأحبة ليس مناطه العقل فقط، والله عقل فلان من العلماء رأى أن هنا مصلحة فهذه المصلحة أخصص بها العموم، لا، مناط التخصيص بالمصلحة المصلحة المبنية على استقراء تصرفات الشارع ومقاصد الشريعة، فهي ليست مصلحة مبنية على العقل المحض، بل هي مصلحة مبنية على استنباط واجتهاد عقلي مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة. فنستطيع أن نقول المصلحة ليست هي تخصيص بالعقل، لا، المصلحة تخصيص باجتهاد عقلي مبني على أصول الكتاب والسنة. حتى في الحقيقة تنضبط المصطلحات، لأنه إذا قلت أنت التخصيص بالعقل وسكت يظن الإنسان أن أي عقل، أي كل شيء لم يدخل ضمن عقل فلان أو فلان من الناس له أن يخصص، لا، العقل هنا المشترك بين الأصحاء من بني آدم، ما يحكم العقل الصحيح بوجوب خروجه من العموم هذا هو المخصص. إذا حكمت العقول السليمة من بني آدم، اتفقت العقول السليمة من بني آدم على أن هذا الفرد لا يمكن أن يكون مقصودا بالعموم، هنا نقول العقل خصص، وليس المراد بعقل فلان أو فلان. العقول السليمة ما تشترك على وجوب إخراجه من العموم هو الذي يخصص، أما ما سوى ذلك فليس مقبولا أن نقول على التخصيص بالعقل. وضحت الفكرة التي يريد أن حولها؟ طيب، النوع الثالث من أنواع المخصصات المنفصلة الإجماع. يأتي عندنا عموم في الكتاب أو في السنة، ثم يأتي إجماع، يخصص هذا العموم، ثم يأتي لنا إجماع يخصص هذا العموم. وهنا انظروا إلى أن عبد المؤمن حقق المسألة فقال: والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. إذن عبد المؤمن بعد أن ذكر الإجماع تبع لغيره من الأصوليين على أنه من المخصصات المنفصلة قال: والتحقيق في المسألة أن الإجماع ليس هو الذي يخصص عمومات الكتاب والسنة، بل الإجماع يدل على وجود مخصص من نصوص الكتاب والسنة، هذا المخصص لا نعرفه لكن الإجماع هو الذي يدل عليه. كيف هذا أيها الأحبة؟ الآن سنتعلم إن شاء الله في مسائل الإجماع أن الإجماع أيها الأحبة لابد أن يكون له مستند. أي إجماع اللي هو الإجماع طبعاً تعرفوا أنتم درسناه في النظم الصغير اتفاق مجتهدي الأمة عرفت على مسألة من المسائل الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن طبعاً اتفاق مجتهدي الأمة في أصل من الأصول على مسألة شرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقول العلماء علماء الأصول في مفهوم الإجماع أن الإجماع لا يقع على العقول فقط، ليس باتفاق بالعقول فقط. الإجماع أيها الأحبة إجماع العلماء في عصر من العصور لابد وأن يكون له إيش مستند، لابد وأن يكون له إيش مستند. وهذا المستند هو نص من الكتاب أو من السنة، والبعض جوز أن يكون المستند قياسا، يعني يقيس الفقهاء قياس ثم يجمعون على صحة هذا القياس. جميل. إذن ما في إجماع إلا وله مستند وقع عليه، إما أجمعوا على نص من الكتاب الكريم أو أجمعوا على نص من السنة أو أجمعوا على قياس. جميل. طيب الآن أيها الأحبة هذا المستند الذي أجمع العلماء عليه، يعني يقول القائل طب يا شيخ إذا كان الإجماع لابد له من مستند من الكتاب أو من السنة باتفاق أو مستند عند البعض يجوز أن يكون قياسا، فإذا في الحقيقة ليس الإجماع صار هو الدليل أصلا، ليس مصدر المصادر للتشريع، وإنما الدليل ما هو؟ نص الكتاب الذي وقع عليه الإجماع، أو نص السنة الذي وقع عليه الإجماع، أو القياس الذي وقع عليه الإجماع. فالإجماع إذن هو يدل على الدليل وليس هو الدليل، وليس هو الدليل. لأنك أنت تقول ما من إجماع إلا ووقع على مستند، لا بد له من مستند، إما أن يجمعوا على أخذ على الأخذ بنص من الكتاب، أو الإجماع على الأخذ بنص من السنة، أو الإجماع على الأخذ بقياس. جميل. إذن في الحقيقة سيكون الدليل هو الكتاب، أو نفس النص الذي وقع المستند الذي وقع عليه الإجماع هو الدليل والإجماع الدال عليه. الآن في الحقيقة أنا لا أريد أن أدخل الآن في مسائل الإجماع وأنه إذا كان في نص من الكتاب أو السنة طب ما فائدة الإجماع. ممتاز. حقيقة له فوائد، يعني له فوائد. أولا الإجماع يقع على فهم معين من الكتاب والسنة، يعني النص يدل على حكم. جميل. الآن يحدث إجماع على الحكم المستنبط من النص، هو المستند موجود صح عندنا نص من الكتاب، عندنا نص من إيش من السنة، لكن هل الحكم المستنبط من هذا النص متفق عليه أكثر الأحكام الفقهية؟ لا، يكون النص عند الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وكل واحد له رأيه، هؤلاء يرون أن هذا النص يدل على كذا، وهؤلاء يرون أنه يدل على كذا، وهؤلاء يرون أنه يدل على كذا. بعض الأحاديث أجمع العلماء على الحكم المستنبط منها، على الحكم الذي تدل عليه. فهنا في الحقيقة نستفاد من الإجماع أن الحكم الذي يؤخذ من هذا النص مجمع عليه أنه هذا هو الحكم فقط ولا يجوز خلافه. إذا استفاد، إذا النص موجود الحمد لله، أنا عند النص، بس إيش استفاد من الإجماع؟ والإجماع هو ما أثبت للنص الحقيقة. الإجماع فائدته الدلالة على أن الحكم الذي يؤخذ من هذا النص لا مجال للنزاع فيه، هذا هو الحكم فقط. فلا يجوز للشخص أن يأتي على هذا النص يستنبط منه حكم آخر، يقول لا النص لا يدل على، يعني المراد ما يستنبط حكم آخر، المراد يستنبط منه حكم مخالف للحكم الذي وقع عليه الإجماع. يأتي شخص وهو في العصر الحديث يقول لا هذا النص ما يدل على الحكم اللي أجمعوا عليه العلماء، يدل على حكم جديد أنا فهمته، يقول له أكس رأيك، لأن الحكم الذي يؤخذ من هذا النص وقع عليه إجماع، انتهى الأمر. فلا يصح لشخص أن يستنبط منه حكما يخالفها، يستنبط الحكم جديد لا يخالف الحكم اللي وقع على الإجماع، ما في مشكلة. لكن المشكلة أن يستنبط حكما جديدا يخالف الحكم الذي وقع عليه الإجماع. فإذا نعم الإجماع لابد له من مستند من الكتاب أو من السنة، صح، والكتاب أو السنة هي تدلنا على الحكم في محصلة الأمر. لكن الإجماع له فائدة، أن الإجماع حسم موضوع الحكم الذي يدل عليه النص، حسمه انتهاء، ولا يصح لشخص أن يأتي بعد ذلك بحكم من هذا النص مخالف للحكم الذي وقع عليه الإجماع. هذه فائدة. أحيانا من الفوائد أيضا أنه إذا كان الحكم الشرعي فيه نص كتاب وسنة وأجمع العلماء عليه، يكون هذا من تضافر الأدلة أيضا. لذلك مثلا عندما تقرأ لابن رشد في بداية المجتهد يقول وهذه المسألة دليلها النص والإجماع والقياس الصحيح، ممكن كل شخص طب خلاص ما هو النص هو الدليل، ليش فائدة الإجماع والقياس الصحيح؟ هذا يسمى من تضافر الأدلة وتعاضدها، فهذه فائدة أيضا من فوائد الإجماع. المهم هناك فوائد كثيرة للإجماع ليس الآن مراد تحقيقها، لكن المراد فهم كلام عبد المؤمن حينما قال أن الإجماع ليس هو المخصص على التحقيق، وإنما المخصص هو مستند الإجماع. فالآن أيها الأحبة، جاء عندي عموم في الكتاب وفي السنة، جاء عندي عموم في الكتاب أو في السنة. نأخذ مثال حتى يعني نطبق عليه. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآن هذا الخطاب طبعا لمن؟ الذين، الذين آمنوا. الذين اسم موصول وصلته على عمومها، فإذن هو من صيغ العموم، يعني كل واحد آمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة عليه أن يسعى إلى ذكر الله، صح؟ الذين، أي واحد آمن. جميل. الآن إيش بقول العلماء؟ بقولوا الآن مفهوم عموم هذه الآية يقتضي أنه كل مؤمن إذا سمع نداء الجمعة عليه أنه يذهب، صح؟ هيك عموما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا الإجماع دل على خروج العبد والمرأة والمريض من هذا العموم. الإجماع دل على ماذا؟ خصص هذا العموم. أخرج مين من هذا العموم؟ أخرج العبد والمرأة والمريض. ممتاز؟ قالوا الإجماع خصص عموم هذه الآية، فأخرج لنا أجمع العلماء على أن العبد والمرأة والمريض لا يجب عليهم أن يسعوا إلى صلاة الجمعة. إيش اللي أخرج هؤلاء؟ قالوا الإجماع. الآن عبد المؤمن إيش بيقول؟ بيقول في الحقيقة ليس الإجماع هو اللي أخرجهم، وإنما الذي أخرجهم هو مستند الإجماع. مستند الإجماع، ما معنى مستند الإجماع؟ يعني النص الذي استند إليه الإجماع. طيب ما هو النص الذي استند إليه الإجماع في الحقيقة؟ يعني هناك إذا الإجماع استند إلى نص، استند إلى نص. هذا النص في الحقيقة هو الذي دل على إخراج العبد والمرأة والمريض. ما هو النص؟ قالوا حديث طارق بن شهاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ليست عليهم جمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام العبد والمرأة والمملوك والمريض، عفوا العبد والمرأة والصغير والمريض. فهذا الحديث حديث طارق بن شهاب دل على أن العبد والمرأة والصغير والمريض لا يجب عليهم أن يحضر، ما عليهم جمعة، لا تجب عليهم الجمعة، بالتالي هؤلاء يخرجون من عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. فحديث طارق بن شهاب في أن أربع ليست عليهم جمعة وهم العبد والمرأة والصغير والمريض، هذا الحديث وقع عليه الإجماع، فأجمع العلماء على أن العبد والمرأة والصغير والمريض لا تجب عليهم إيش؟ الجمعة. الإجماع إذا وقع على مستند وهو حديث طارق بن شهاب، فلذلك عبد المؤمن إيش يقول إذن في الحقيقة الذي خصص هذا العموم هل هو الإجماع بذاته ولا الإجماع دلنا على الحديث على مستنده ومستنده هو الذي خصص العموم؟ أنت لو جيت فحص في النهاية اللي أخرج العبد والمرأة والمريض هو ليس الإجماع، هو النص عن طارق بن شهاب الذي استثنى العبد والمرأة والصغير والمريض من وجوب حضور الجمعة، وإنما الإجماع وقع على هذا النص. فإذا الذي عبد خصص هو المستند. لكن طب إذا إيش فائدة ذكر الإجماع إذا خلص إذا دائما الإجماع وقع على مستند؟ إذا خلص يا شيخ قل مباشرة يا أيها الذين آمنوا الذي أخرج العبد والمرأة والمريض من هذا العموم هو حديث طارق بن شهاب، إيش فائدة ذكر الإجماع؟ نقول في هذا النص في هذه الحالة يمكن أن يسعفك أن تقول فعلا الذي أخرج حديث طارق بن شهاب، لكن سيأتي معنا هناك بعض الإجماعات فقدنا مستندها، هناك بعض الإجماعات في الحقيقة لم ينقل لنا مستندها، ولا تظن أن كل الأحاديث وصلت إلينا. فهناك إجماعات أيها الأحبة قد وقعت في عصر السلف وفقد المستند، فما نملكه الآن هو فقط الإجماع، وما هو المستند؟ ما هو الحديث؟ أو الآن القرآن الحمد لله لم يفقد، لكن ما يمكن أن يفقد الحديث، الحديث الذي وقع عليه الإجماع لم يصلنا، فما وصلنا هو الإجماع فقط. فهنا إيش نقول في مثل هذه الحالة الثانية التي فقدنا فيها المستند لم نعرفه بالضبط ولكن وصلنا إلينا الإجماع فقط؟ نقول والله فعلا الإجماع هو الذي خصص العموم، الإجماع هو الذي خصص العموم، ونحن نوقن أن الإجماع هذا لا بد له من مستند ولكن لم يصلنا، فخلص نصبح نقول هكذا الإجماع هو الذي خصص العموم، وإن كنا نعلم في داخلنا وفي قرار أنفسنا أن هذا الإجماع له مستند لكن لم يصل إلينا. فبما أنه لم يصل إلينا ما راح أعرف النص اللي خصص العموم، فأقول خلص الإجماع هو الذي خصص العموم. عرفتم أين الفائدة تظهر بشكل قوي؟ حينما لا نعلم ما هو المستند الذي وقع عليه الإجماع لأنه لم يصل إلينا. فهنا في الحقيقة تظهر الفائدة أكبر لموضوع الإجماع. أما لما يكون المستند اللي وقع عليه الإجماع واضح عندنا مثل حديث طارق بن شهاب، في هذه الحالة أيها الأحبة نستطيع أن نعول على النص، نقول النص هو الذي خصص العموم وليس الإجماع. إذا أحببت تقول والله النص والإجماع خصص العموم، يكون هذا من قبيل تضافر الأدلة وتعاضدها، لأنه هنا المستند عندك واضح حديث طارق بن شهاب، فأنا ما في عندي يعني لا داعي أن أقول والله الإجماع فقط هو الذي خصص، أستطيع أن أقول حديث طارق بن شهاب هو الذي خصص العموم. إذا أحببت أقول والله الإجماع والنص دل على التخصيص، هذا من تضافر الأدلة، وإلا في الحقيقة يكتفى بحديث. لكن الفائدة تظهر إذن حينما نفقد مستند الإجماع. في هذه الحالة ماذا سنقول؟ سنقول الإجماع هو الذي خصص العموم، وهذا الإجماع نحن في قرارة أنفسنا متأكدون أن له مستند لكنه لم يصل إلينا أو لم يبلغنا. لذلك عبد المؤمن وهذا المستند الذي لم يبلغنا، وركز هنا، وهذا المستند الذي لم يبلغنا ولم يصل إلينا هو المخصص، لكن لأننا فقدناه أصبحنا نحيل التخصيص على الإجماع، فنقول الإجماع هو الذي خصص. جميل. لذلك عبد المؤمن هنا كان نعم عنده نفس تحقيقي حين قال والإجماع والحق أنه ليس المخصص، وأنت فهمتم الآن أن الإجماع ليس هو المخصص، الإجماع لا بد له من مستند، والمستند هو المخصص، والمستند هو المخصص. حتى لو كان مستنده قياسا يا شيخ، احنا قلنا البعض يجوز ان يكون مستند الاجماع ايش قياس، حتى لو كان قياسا، لانه سيذكر معنا بعد قليل ان شاء الله من المخصصات المنفصله القياس. فاذا كان مستند الاجماع قياسا فالقياس هو المخصص وليس الاجماع، لكن احيانا يقع اجماع ولا ينقل لنا ما هو القياس الذي وقع عليه الإجماع، كما لم ينقل النص قد لا ينقل القياس، خلاص نقل إجماع مباشرة من دون أن نعرف ما هو القياس الذي وقع عليه الإجماع. فنقول في النهاية إذا محصلة الكلام ما هو؟ أن الإجماع ليس فعلا هو المخصص، وإنما المخصص هو مستنده كتاب أو سنة أو قياس. جيد؟ طيب ما فائدة إذن القول بأن الإجماع مخصص؟ إيش تقول؟ هناك فائدتان. الفائدة الأولى أنه في حالة عدم معرفتنا بالمستند نحيل التخصيص إلى الإجماع تجوزا، حتى ألملم لك الموضوع حتى تفهم إيش القضية كلها. فائدة إحالة نقول الإجماع مخصص مع أنه في الحقيقة ليس مخصص، وإنما المخصص هو المستند، أنه في حالة عدم معرفة المستند من السنة أو من القياس سنحيل التخصيص على الإجماع تجوزا. في حالة معرفتنا للمستند من الكتاب أو من السنة أو من القياس نقول المستند هو المخصص ونذكره لأنه الآن معروف لدينا، ونقول عضده الإجماع أيضا، فيكون من قبيل تضافر الأدلة وانتهى الأمر. طيب نذهب إلى المخصص الرابع. عرفنا إذن من مخصصات العموم المنفصلة الحس، عرفنا العقل، عرفنا الإجماع. الرابع قال النص الخاص. النص الخاص، وفي الحقيقة أجد نفسي يعني لو قال النص الأخص بدل الخاص أجدها أفضل. أنا لا أجبرك عليها، أنت تأمل فيها. فإيش يريد أن يقول الآن؟ يريد أن يقول من المخصصات المنفصلة أيها الأحبة أن يأتي نص عام في الكتاب أو في السنة، ويأتي نص آخر في الكتاب أو السنة أخص من هذا اللفظ العام فيقوم بتخصيصه. وهي المسألة التي ذكرناها حينما تكلمنا عن تعارض العامين، مش قلنا كيف نجمع بين العامين؟ إذا كان أحدهما أخص من الآخر فالأخص يقضي على الأعم، هذا الذي يريده. إذن الأسلوب الرابع من أساليب التخصيص المنفصلة أن يأتي عندي لفظ عام في الكتاب أو في السنة، ويأتي لفظ أخص منه في نص آخر من الكتاب أو السنة، فنقول هذا النص العام، هذا النص العام أو هذا اللفظ العام عفوا، هذا اللفظ العام يخصصه ذاك اللفظ الآخر الأخص منه. وهنا أنا استخدمت كلمة أخص، إن هنا قوله النص الخاص قد يفهم منه الخاص الاصطلاحي، إنه لابد يكون المخصص هنا نص خاص، يعني فيه لفظ خاص. اللفظ الخاص هو ما دل على فرد بعينه أو على اثنين فصاعدا ما حصل، صح؟ اللي هو تعريف الخاص اللي مر معنا في بداية هذا المبحث. وفي الحقيقة ليس هذا مراد عبد المؤمن، ليس مراده أن يكون اللفظ أو النص الآخر المخصص للعموم أن يكون هذا النص فيه ألفاظ خاصة، بل يكفي أن يكون فيه عموم أخص من العموم الأول. حتى ولو لم يكن عندي لفظ خاص يكفي أن يكون هذا المخصص هو عام لكن عمومه أضيق من عموم النص الآخر، فهذا النص الذي عمومه أضيق يقضي على النص الذي عمومه أوسع. فهمتم ولا العبارة صعبة؟ فيها مشكلة. طيب الآن أيها الأحبة، عندما قلنا المطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن ألم نقل أن هذا النص خصص عموم آية البقرة؟ صح؟ هذا النص أولات الأحمال خصص العموم. طيب هل هذا النص الذي خصص عموم آية البقرة فيه لفظ خاص؟ ولا حتى اللفظ الموجود في هذا النص المخصص فيه لفظ عام؟ في الحقيقة هي أولات الأحمال أيضا من العمومات. أولاد الأحمال لفظ اسم مضاف إلى معرفة، فإذا أيضا هذا من العمومات، فالنص المخصص فيه لفظ عام، وهنا والنص المخصص فيه لفظ عام أيضا. فعبارة عبد المؤمن الآن، عبد المؤمن إيش قال عندكم؟ المخصص الرابع قال النص الخاص. عبارة النص الخاص قد يفهم منها الطالب أن عبد المؤمن يشترط في النص المخصص أن يحتوي على ألفاظ خاصة، أن يحتوي على ألفاظ خاصة، والألفاظ الخاصة احنا عرفنا إيش تعريفها. اللفظ الخاص هو اللفظ الذي دل على فرد بعينه أو على اثنين فصاعدا وحصل، عرفناه في الدرس الماضي. يعني بده يكون النص المخصص إما علم، عرفت؟ إما علم، مثلا قلت لك أعطي الطلاب، ممتاز، بعدين قلت لك لا تعطي زيدا. هنا لاحظ أن هذا لا تعطي زيدا يخصص عموم أعطي الطلاب، صح؟ يخصص عموم، قلت لك أعطي الطلاب، بعد قلت لك لا تعطي زيد، فأخرجت زيد من عموم الطلاب. الآن فعلا هنا النص المخصص وهو لا تعطي زيدا اعتمد على لفظ خاص، لأنه زيد إيش نوعها؟ بالنسبة للعموم والخصوص خاص، أنا علم. بينما طب هنا أولاة الأحمال لما خصصت المطلقات، هل أولاة الأحمال لفظ خاص مثل زيد؟ لا، لفظ عام، لكن عموم نسبي، صح؟ فالمطلقات، لأن دائما حاول تعمل هذا الهرم، إنه أولاة الأحمال هي فرد من أفراد إيش؟ المطلقات. فالمطلقات أعم من أولاة الأحمال، صح؟ يعني هذا عام وهذا عام، لكن أيهما أعم من الآخر؟ المطلقات أعم من المطلقات ذوات الأحمال. فذوات الأحمال، لاحظ ماذا سأقول، ذوات الأحمال بالنسبة للمطلقات، بالنسبة للمطلقات هي خاص، بالنسبة للمطلقات. بهذا المفهوم يمكن أن أفهم كلام عبد المؤمن، إنه العام الذي يخصص عاما أوسع من هذا العام، بالنسبة للعام اللي أوسع منه يسمى خاصة، لكنه خاص نسبي وليس الخاص الاصطلاحي. فهمتوا الآن كيف يمكن نفهم العبارة؟ إذا بدك تفهم العبارة صح، إنه ولاة الأحمال من حيث التعريف الأصولي للخاص ليس خاصة، لأنه هو عام من حيث التعريف الأصولي للعام، يعني ينطبق على تعريف العام ولا ينطبق على تعريف الخاص. لكن بالنسبة لهذا السلم الهرمي اللي عبد المؤمن رسم لنا إياه ابتداء حين قال هناك خاص وهناك عام وبينهما مراتب، نقول أولاة الأحمال هو عام بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد، ولكنه خاص بالنسبة إلى ما فوقه وهو المطلقات. فهمنا الآن أيها الأحبة؟ فأنت كما تشاء، أردت أنك تخلي العبارة كما هي، إذا أردت أن تقول النص الأخص يخصص الأعم برضو هذه العبارة قد تكون أوضح لك. ففقط يعني أنا كل الفكرة التي أدندن حولها أن النص، لما نقول هناك نص يخصص نصا آخر، هذا النص المخصص لا يجب أن يكون فيه ألفاظ خاصة بمعنى الخصوص الأصولي، بل يمكن أن يكون فيه ألفاظ عامة هي التي خصصت عموم آخر، لكن هذه الألفاظ العامة أخص من العموم الآخر. هذا الذي أردت أن أوضحه هنا. طيب الآن ما المثال؟ في الحقيقة ذكر مثال قد يكون غير واضح جدا للطالب المبتدئ، لأن يعني يعتمد على الفهم العام للنص، يعني قضية العموم والتخصيص فيها تعتمد على الفهم العام للنص. قال كقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. الآن أين النص العام؟ هو حذفه لأنه مفهوم. إيش النص العام؟ ما رأيكم؟ لا قطع محذوف اللي بستنفر. لا لا لا لا، مش هنا نقصد، هو قال النص الخاص يخصص العام. الآن مثل بمثال، قال كلا قطع إلا في ربع دينار. أيوة، هو ذكر النص المخصص ولم يذكر اللفظ العام، النص العام لوضوحه. هو يريد أن يكون هناك نص عام في القرآن الكريم، هو قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أين العموم؟ بسم الله. أيوة اللي حضرت قطب المدى عليك تفهم. أين العموم؟ مش أداة التعريف، ذكرت البارح في محاضرة قطر الندى. شيء اللي أصلاً. قال إيش هذه؟ ذكرت البارح في قطر الندى، قال هذه إيش نوعها؟ نسية؟ لا. أحدية. بارح بينت في قطر الندى في رأي المبرد، لما ذكرت رأي المبرد في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا رفعت السارق والسارقة؟ إيش رأيك؟ ألم أقول إنه أسأل هنا الموصولية اسم موصول؟ الذي سرق، قلنا هنا الاسم موصول، فإذا ال هنا هي نفسها العموم، العموم فيها، لأنه ال هنا اسم موصول بمعنى الذي، والدليل أنه دخل على وصف مشتق صريح ليس أفعل تفضيله. انتبهوا في دراستكم لقطر الندى أن هنا دخلنا الأسماء الموصولة التي تدخل على وصف مشتق صريح غير أفعل التفضيل، مثل الضارب والسارق، فهنا الاسم موصول بمعنى الذي، إذا وجد عندنا العموم أسماء الموصول. جميل. فالآن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ماذا نفهم من هذه الآية؟ عمومها، يعني أي شخص يسرق وأي امرأة تسرق، مهما كان الشيء المسروق، أي شخص يصدق عليه أنه سارق، سواء سرق قلم حقه 10 قروش ولا سرق دبابة كاملة، الآية جاءت على عمومها، كل شخص يصدق عليه أنه سارق يجب أن نقطع يده، مش هذا العموم اللي فيها؟ ما قالت الذي سرق 5 دنانير أو 10، جاءت على عمومه، أي شخص يصدق عليه أنه سارق ماذا يجب أن نفعل؟ اقطعوا أيديهما. طيب هل هذه الآية بقيت على عمومها؟ قالوا لا، جاءت السنة نص آخر في السنة خصص عموم هذه الآية. ما هو النص المخصص؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ممتاز. قالوا هذا النص ماذا نفهم منه؟ ماذا تفهم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؟ أن السارق الذي سرق أقل من ربع دينار ذهب، طبعا ربع دينار مش دينار أردني، ربع دينار ذهب، الشخص الذي سرق أقل من ربع دينار هو خارج من عموم قطع اليد، صح؟ مش هيك تفهم من النص؟ لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ماذا فهمت أنت؟ فهمت أن الشخص الذي يصرف أقل من ربع دينار هذا لا يعتبر، لا عفوا، لا يقع عليه حد القطع. فإذا سأخرجه هذا الشخص، كل شخص يسرق أقل من ربع دينار سأخرجه من عموم قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف أخرجته؟ نقول بالنص الآخر الذي ورد في السنة. فهنا السنة خصصت الكتاب، السنة خصصت عموم الكتاب، السنة أخرجت من سرق أقل من ربع دينار من حكم القطع الوارد في الكتاب. فهذا الذي يريد، واضح؟ طيب الآن سيعطي بعض الأحكام، وهنا سيقف عبد المؤمن عن التعداد، سيقف عند المسألة الرابعة أو المخصص الرابع، وهو النص الخاص أو الأخص كما يعني ارتأيت أن أختار هنا، وسيعطي بعض الأحكام التي تتعلق بتخصيص نص بنص آخر. هناك أحكام تتعلق بتخصيص نص بنص آخر. المسألة التي ذكرها ما بدأت به هذا الدرس حين قال ولا يشترط تأخره، ولا يشترط تأخره. الآن أنا في بداية هذه المحاضرة أيها الأحبة قلت لكم قضية تتعلق بالتخصيص. ماذا قلت لكم؟ قلت لكم النص المخصص إما أن يأتي مقارنا لللفظ العام، صح؟ وإما أن يأتي متأخرا عنه متراخية، ويجوز أن إيش؟ القضية الثالثة أن يتقدم عليه. مش قلنا ثلاث أحوال للمخصصات؟ الآن عندي لفظ عام، عندك اللفظ العام، ممتاز. الآن إما أن يأتي المخصص مقارن له، وإما أن يتراخى عنه، ويجوز أن يكون متقدما هنا. يعني أولا نزل الخاص ثم بعد ذلك نزل العام، يجوز هذا. هذه المسألة هي التي يتكلم عنها عبد المؤمن حين قال إيش قال عندك اللفظ؟ ولا يشترط تأخره. ماذا يقصد؟ يقول النص المخصص، المخصص لا يشترط أن يكون متأخرا عن اللفظ العام، بل يجوز أن يأتي متقدما، يجوز أن يأتي متقدما. أعطيك مثال ليس من نصوص الكتاب والسنة، إنه التمثيل صعب هناك في الحقيقة، لكن أعطيك مثال توضيح من اللغة العربية. لو قلت لك ابتداء أعطي زيدا درهما، ممتاز، هذا خاص. ثم بعد يومين ماذا قلت لك؟ لا تعطي الطلاب دراهما، دراهم ممنوع من الصرف. جميل. إذن أولا ماذا قلت؟ أعطي زيدا درهما وهذا خاص. بعد يومين قلت لك إيش؟ لا تعطي الطلاب درهم، هذا عام. الحنابلة المعتمد عندهم وعند الجمهور أننا ماذا نقول؟ نقول هذا النص العام لا تعطي الطلاب درهم مخصص بقوله أعطي زيدا درهم، فالمراد لا تعطي الطلاب يعني لا تعطي أحدا واستثني زيدا، فزيدا أعطي. فهنا جاز تخصيص هذا العام، يعني هذا العام لا تعطي الطلاب، هذا لفظ عام الطلاب، صح؟ أخرجت منهم زيدا. كيف أخرجت؟ ما هو المخصص؟ تقول النص المتقدم أعطي زيدا درهما. فهنا جاز تخصيص العموم مع أن الخاص جاء قبل العام من حيث الترتيب الزمني، صح؟ واضح القضية؟ ممتاز. الآن هل هذا الكلام متفق عليه أيها الأحبة؟ هل هذا الكلام متفق عليه؟ قالوا لا، ذكر لذلك رواية أخرى في المذهب. قالوا عنه الرواية الأخرى عندنا في مذهب الحنابلة والتي نوافق فيها الحنفية ماذا قال؟ قالوا عنه بلى. إيش يعني بلى؟ بلى يعني يشترط تأخر النص الخاص. هناك رواية أخرى في المذهب أيها الأحبة وعليها مذهب الحنفية تقول لا، لا يجوز أن يأتي النص المخصص متقدما على العام، بل يجب أن يكون المخصص متأخرا عن العام، إما مقارن له أو متأخر، إما مقارن وإما متأخر. أما أن يأتي النص الخاص متقدم على العام فقالوا هذا لا نسميه تخصيصا. وليش تسموه أيها الحنابلة على هذه الرواية الثانية؟ هي ليست المعتمدة المذهب، لكن هي رواية أخرى ذكرها طلع عبد المؤمن أيها الأحبة. متى ما ذكر خلافا في المذهب فاعلموا أن الخلاف قوي وله حظ من النظر، أن هناك بعض المسائل يغفل ذكر الخلاف فيها ليكون الخلاف ضعيف أو رأي يعني لبعض الأصحاب لا يعتمد عليه، لكن متى ما ذكر خلافا يكون الخلاف قوي جدا ويكون عادة بين مذاهب. فهنا قال وعنه بلى أن يشترط أن يتأخر الخاص عن العام من حيث النزول. قال فإذا حدث العكس، يعني وعنه بلى أن يشترط التأخر أن يتأخر الخاص حتى يحدث التخصيص، قال فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. ما معنى هذا الكلام الذي يذكره عبد المؤمن؟ إذا الآن القول الآن عبد المؤمن يشرح وجهة النظر الأخرى، رواية أخرى في المذهب وعليها رأي الحنفية. وجهة النظر الأخرى يقولون لا، إذا جاء عندنا يعني يقولون يشترط في التخصيص، وجهة النظر الثانية ماذا تقول؟ يشترط في المخصص أن يكون متأخرا عن اللفظ العام. ممتاز. قال فإذا جاء لفظ خاص أولا ثم جاء بعد ذلك اللفظ العام، فقلت أنا لا تعد قلت إيش أعطي زيدا درهما، فإذا جاء الخاص أولا فقلت أعطي زيدا درهما ثم جاء اللفظ العام لا تعطي زيدا درهما، فالعام في هذه على الرأي الثاني الحنابلة والرأي الحنفية العام يكون ناسخا للخاص. وجهة النظر الثانية عند الحنابلة وهو رأي الحنفية لا، إذا تقدم الخاص ثم بعد ذلك جاء العام فالعام ينسخ الخاص ولا نقوم بعملية التخصيص، ولا نقوم بعملية التخصيص، خلاص يعرف الآن يتحول إلى نسخ الموضوع. طيب الآن أيها الأحبة، بالتالي أعطي زيدا درهما ثم قلت لا تعطي عفوا الطلاب زيدا، لا تعطي الطلاب درهما، لا تعطي الطلاب درهما نسخت الحكم السابق أعطي زيدا درهما. لماذا؟ لأن لا تعطي الطلاب درهما زيد أليس أحد الطلاب؟ بلى. فإذا الآن أنت نهيت عن إعطاء زيدا درهم، صحيح أنا ما نصصت على زيد بحد ذاته لكن أنا نصصت على الطلاب عموما ومنهم زيد، فكأني لاحظ العبارة الآن الدقيقة، فكأني حينما قلت لا تعطي الطلاب درهما كأني قلت لا تعطي زيدا درهما، أنا ما قلت لا كأني قلت، لأن زيد هو من أفراد الطلاب، فإذا قلت لا تعطي الطلاب كأني قلت لا تعطي زيدا درهما، وبما أن ابتداء قلت أعطي زيدا درهما ثم بعد يومين قلت لا تعطي زيدا درهما، طبعا بعد يومين ما قلت هيك باللفظ لكن بالمفهوم، فأصبحت لا تعطي زيدا درهما ناسخة لأعطي زيدا درهما. هكذا فهم الحنابلة في وجهة النظر الثانية والحنفية الموضوع. وضحت القضية في الفهم؟ واضح شكل الآن؟ طيب الآن أيها الأحبة إذن هكذا وجهة نظرهم. لكن طيب الآن في الحقيقة أنت ابتداء لو نظرت بهذه الطريقة تجدها معقولة، يعني صح ولا لا؟ يعني أنا قلت لك لا أعطي زيدا درهما، بعد يومين قلت لك لا تعطي الطلاب درهما وزيد أحد الطلاب، فعلا أنت تقول عفوا يعني هو قال ما تعطي الطلاب، طب زيد من الطلاب، إذا هو برضه إذا نسخ الحكم السابق، ما بدي حتى أعطي زيد، لا يريدني أن أعطي زيدا. لكن ما الذي يعكر على هذا الموضوع عند الجمهور؟ لماذا يرى الجمهور لا إذا قال أعطي زيدا درهما ولا تعطي الطلاب درهما نقوم بتخصيص العموم ولا نقول بالنسخ. ما إيش وجهة نظر الجمهور برأيكم؟ الأصل أن عندكم أصبح تمرس هنا القاعدة العمل صلة العمل قبل ال لا لا هناك شيء خلى جمهور الأصوليين من الحنابلة المعتمد عندنا والمالكية والشافعية نقول لا هنا في يخصص العام بالنص الخاص حتى ولو كان النص الخاص متقدما ما عندنا فرق متأخر متقدم ما عندنا فرق. هناك قاعدة هي التي جعلتنا نقول أعطي زيدا درهما مخصص لا تعطي الطلاب درهما وليس لا تعطي الطلاب درهما الناسخ كما يرى الحنفية. أخص لا ينسخ العام؟ لا كيف الأخص ينسخ؟ هي قضية وضع الخاص بسم الله. ذكرت القاعدة قبل قليل وكنت أحفظها مثل الاسم أولى من الإيمان. أحسنت أن الجمهور قالوا إذا قلنا أعطي زيدا درهما مخصص للا تعطي الطلاب درهما أعملنا كلا النصين صح؟ عملت بأعطي زيدا درهما في خصوص زيد وعملت بلا تعطي الطلاب درهما في غير زيد صح؟ فلا تعطي الطلاب درهما عملت فيه في غير زيد وأعطي زيدا درهما عملت فيه في زيد فيكون أنا أعمل كلا النصين وإعمال كلا النصين أولى من إهمال أحدهما. فقال الجمهور نحن نرى اعتماد هذه القاعدة مقدم فإذا استطعت أن أعمل كلا النصين فلا موجب للقول بالنسخ. لماذا أعدل من النسخ مع أنني أستطيع أن أعمل كلا النصين حتى لو كان النص الخاص هو المتقدم والعام هو المتأخر أستطيع أن أعمل كلا النصين أعمل بهما. لماذا ألجأ إلى النسخ في حالة طبعا لأن هنا طبعا أيها الأحبة هذا الكلام تنظيري في حالة عدم وجود قرينة تدل على النسخ حتى عند الجمهور. الآن متى ما جاءت قرينة أن النص العام الجديد هو ناسخ للقديم خلص انتهى الأمر نتبع القرينة. فكل هذه التنظيرات أيها الأحبة في حالة عدم وجود قرائن تحسم الموضوع. متى وجدت قرائن تحسم الموضوع انتهى الأمر باتفاق الجميع يعني باتفاق في خلاف جميل. فإذا لا تعطوا الطلاب درهما عند الجمهور يقولون مخصصة بأعطي زيدا درهما حتى ولو كانت أعطي زيدا درهما مقدمة لأن إعمال كلا النصين أولى من إهمال أحدهما. الحنفية والرواية أخرى الحنابلة يقولون لا العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم. طيب بناء على رأي الحنفية أيها الأحبة برأيكم على هذه الرواية الثانية الحنابلة إذا جاء عندي عام وخاص ولم أعرف أيهما المتقدم من المتأخر ماذا سيحدث؟ يعني هذه إشكالية أخرى ترى على رأي الحنفية إنه كثير من النصوص العامة والخاصة نحن لا نعرف المدى الزمني بينها صح؟ يعني إحنا نعرف المدى الزمني في عدد محدود من النصوص. أما أنا الآن في القرن الرابع عشر إيش بده يدريني في كثير من النصوص أيها المتقدم وأيها المتأخر صح؟ من حيث النزول خاصة في يعني حتى القرآن لسه أسهل شوية يعني ممكن الصحابي يعطيك متى ما نزل لكن السنة متى بدي أعرف النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا النص ومتى قال هذا النص أنا ما كنتش جالس. فالمشكلة على قول الحنفية هنا تخيلوها إنه إذا ورد عندي نص عام ونص خاص ولا أعلم أيهما المتقدم من المتأخر ماذا سيحدث؟ لا الآن مش هيك الآن ورد عندك نصين أنا قلت لك أعطي زيدا درهما عندك جملتين ما قلت لك عندك جملتين الآن جملة أعطي زيدا درهما وجملة لا تعطي الطلاب درهما وأنت لا تعرف أي الجملتين جاءت بالأول وأي الجملتين جاءت بالثاني فقط أنت سمعت أعطي زيدا درهما لا تعطي الطلاب درهما ولا تعرف أي الجملتين جاءت قبل الأخرى. الآن على رأي الحنفية سيحدث التعارض وستتوقف صح؟ لأن الحنفية يقولوا إذا كان العام هو الأول الخاص الثاني يخصصه يعني إذا كانت لا تعطي الطلاب درهما هي التي قيلت أولا ثم بعد ذلك قلت أعطي زيدا درهما هنا تخصيص وإذا كان العكس أعطي زيدا درهما ثم لا تعطي الطلاب درهما هنا نسخ صح؟ عندهم احتمالين الآن احتمال نسخ واحتمال تخصيص فسيتوقفون يقولون سنتوقف لأن إحنا مش عارفين أي النصين أول وأي النصين هل العموم هو السابق ولا الخصوص؟ الأمر عندنا مختلف إذا كان العموم هو السابق إذن عندنا عملية تخصيص إذا كان الخصوص هو السابق عندنا عملية نسخ ونحن لا نعرف متى جاء هذا النص ومتى جاء هذا النص سنتوقف وهي إشكالية لأنه أكثر عمومات الكتاب والسنة وخصوصاتها غير معروفة أيهما المتقدم أيهما المتأخر أليس هذه الإشكالية وضحت كيف؟ أما عند الجمهور أيها الأحبة ما عندهم مشكلة بهم هم مش أن يعرفوا المدة الزمنية لأنه سواء تأخر الخاص أو تقدم الخاص أو قارن الخاص، فالخاص دائما هو الذي يخصص العام، فما عندهم أهمية لمعرفة الوقت الذي نزل فيه الخاص والوقت الذي نزل فيه العام. أما الحنفية لابد يعرفوا الوقت، وإذا لم يعرفوا الوقت سيتوقفون عن الحكم ويبحثون عن أدلة أخرى له. لذلك انظر أشقر عبد المؤمن الرواية الثانية وعنه بلى، أي يشترط عندها في القول الثاني عند الحنابل وهو رأي الجمهور حتى يحدث تخصيص أن يكون المخصص متأخراً عن العام. قال الآن سيتكلم عن قاعدة عامة، فعند الحنفية وعلى الرواية الثانية للحنابلة يقدم المتأخر، المتأخر صح؟ على رأي الحنفية وهي الرواية الثانية دائماً أشر يقدم المتأخر، إذا كان خاص المتأخر يخصص العام، إذا كان عام هو المتأخر ينسخ الخاص. فعلى الرأي الثاني للحنابل وهو قول الحنفية الذي يقدم دائما هو المتأخر عاما كان أو خاصا، الحكم للمتأخر. لذلك قال فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية. وعلى هذا انظر ماذا قال بعد ذلك، فيكون يعني إذا كان المتأخر هو العام فيكون هذا العام نسخا للخاص، فيكون إذن نسخا للخاص إذا كان المتأخر هو العام. كما لو أفرده، إيش يعني كما لو أفرده؟ اللي هي قلت لكم إياها على السبورة، لأنك أنت لما قلت أعطي زيدا درهما ثم قلت بعد ذلك لا تعطي الطلاب درهما، كأنك أفردت زيدا بالنهي عن إعطائه درهما، لأن زيد هو أحد أفراد الطلاب، فكأنك قلت في العام لا تعطي زيدا درهما كأنك. لذلك قال كما لو أفرده، فقولك أعطي زيدا درهما ثم قولك لا تعطي الطلاب درهما وزيد هو أحد أفراد الطلاب، قال كأنك نصصت، كأنك وليس في الحقيقة، كأنك قلت في العموم لا تعطي زيدا درهما، كأنك قلت هذا لأن زيد هو أحد أفراد العموم. فهو الآن يرسخ أو يؤكد وجهة نظر الحنفية والرأي الثاني للحنابلة. ثم ماذا فرع عن ذلك؟ قال فعلى هذا، فعلى هذا متى جهل المتقدم منهما يعني من العام أو من الخاص، متى ما عرفناش التاريخ مين المتقدم في النزول ومين المتأخر، ماذا سيحدث عند الحنفية إذا ما عرف إيه؟ أحسنت. لذلك قال فعلى هذا متى جهل المتقدم، ما عرفنا والله هو الخاص نزل أول ولا العام، تعارضا. لماذا؟ قال لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم العام، لأنه أصبح عندنا احتمالان ولا مرجح لأحدهما على الآخر. الآن الذي سيفك القضية عند الحنفية معرفة وقت النزول، وبما أنه جهلنا وقت النزول سيحدث تعارض وسنتوقف حتى يظهر الأمر أو نبحث عن دليل آخر جديد للمسألة. وأما على رأي الجمهور هل يحدث تعارض؟ لا، الجمهور لأنهم لا يهمهم الوقت، وسبب عدم أهمية عنصر الوقت للجمهور ما هو؟ أن الخاص دائما يقضي على العام، هذه عبارة يقضي خليها عندك لأنه يعبر بها في كتب الأصول، الخاص يقضي على العام، ما معنى يقضي؟ يعني يخصص العام. طيب الآن هذه المسألة انتهينا منها. مسألة أخرى أيضا فرعية تتعلق بهذا المبحث بحد ذاته، وهو مبحث تخصيص نصوص الكتاب والسنة بنصوص أخرى من الكتاب والسنة. هناك مسألة أخرى عند بعض الحنفية، بعض الحنفية ورواية مخرجة عندنا ذكرها ابن حامد من أصحابنا، قال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. بسم الله. الآن عموم قولنا إنه الكتاب والسنة يخصصان بعضهم البعض، حينما نقول العام إذا ورد في الكتاب أو السنة يخصصه خاص من الكتاب أو السنة، ماذا يفهم منه؟ إن السنة تستطيع أن تخصص الكتاب وأن الكتاب يستطيع أن يخصص السنة، فلا يهمنا نحن الجمهور أين ورد الخاص وأين ورد العام، لا يهمنا، سواء كان العام هو في السنة والنص المخصص هو القرآن ما في مشكلة عندنا، أو العكس كان النص العام هو في القرآن والمخصص هو السنة ما عندنا مشكلة، صح؟ الآن ما هو الأكثر المضطرد؟ ما هو الأكثر عادة؟ أن يكون اللفظ العام أين؟ في الكتاب، صح؟ نحن نتفق مع الحنفية أن الأكثر والمضطرد أن يكون العام هو الكتاب وأن المخصص هو السنة، لأن السنة فعلا هي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. نعم النص القاعدة المضطردة والأغلبية إنه الكتاب القرآن الكريم جاء بعمومات والسنة جاءت لتخصص وتوضح وتقيد، صح، لكن هل هذا يمنع من أن تأتي بعض الأمور بعض النصوص السنة عامة ويكون الكتاب العكس هو المخصص لها؟ الآن بعض الحنفية قالوا لا ما بيصير، قال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. لماذا؟ قالوا لأن السنة هي التي جاءت لتبين الكتاب، والتبيين يكون بالتخصيص وبالتقييد وبفك المجملات، وهذه وظيفة السنة. الآن نحن لا نخالف ابتداء في أصل هذا الموضوع أن السنة نعم جاءت لتبين الكتاب، لكن هذا لا يمنع أيها الأحبة، يعني لا يوجد مانع لا عقلي ولا شرعي من كون بعض عمومات السنة يصلح الكتاب لأن يكون مخصصا لها، ولا يلزم من هذا أن السنة إذا قلتم هيك والله إن السنة ما عادت مبينة للكتاب واختلت وظيفتها. نقول أيها الأحبة ما اختلت وظيفتها، لأن الكتاب هو وحي من الله والسنة هي وحي من الله فقط. الكتاب لفظ معجز متعبد بتلاوته، والسنة من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وحي وهذا وحي، والله سبحانه وتعالى له أن يخصص بأي الوحيين ما شاء، له سبحانه المشيئة العليا أن يخصص بوحيه الكتاب عموم السنة وبوحيه بالسنة عموم الكتاب، فالأمر لمشيئته سبحانه وتعالى، فليس لنا أن نتحكم وأن نفرض لا بده يكون السنة هي المخصصة، يعني هذا تحكم منك. لا يوجد قوله سبحانه وتعالى أن الذكر جاء ليبين الكتاب لا يمنع لا عقلا ولا شرعا كون الكتاب قد يخصص السنة، جميل، وكلاهما وحي، والله سبحانه وتعالى له أن يخصص ما شاء بما شاء. فبالتالي قال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد. طبعا ابن حامد هو نهاية المتقدمين من الحنابلة، هذا ما يحفظوه ابن حامد، ابن حامد نهاية المتقدمين من الحنابلة، وهو صاحب أول كتاب أصولي عند الحنابلة، تهذيب الأجوبة، أول كتاب أصولي عند الحنابلة ابن حامد رحمة الله عليه، خرجه ابن حامد رواية لنا. طبعا نحن في شرحنا على أقصى المختصرات أيها الأحبة أول ثلاث محاضرات بينا مصطلحات مهمة عند الحنابلة، كانت كمدخل لفقه الحنابلة، بينا ما معنى التخريج وما معنى الوجه وما معنى الرواية. فحينما يقول خرجه ابن حامد رواية، يعني هذا ليس منصوصا عن أحمد أنه قال الكتاب لا يخصص السنة، وإنما استنبطه استنباط ابن حامد من كلام الإمام أحمد بن حنبل، يعني هناك إشارات عامة، يعني الإمام مثلا فرض، أنا ما أعرف أشغال ابن حامد كيف خرج، لكن فرضا مثلا يقول أحمد بن حنبل السنة جاءت لتبين الكتاب، الآن عبارة عامة صح من أحمد بن حنبل، يقول السنة جاءت لتبين الكتاب، فيأتي ابن حامد أحد فقهاء المذهب يقول هذه العبارة لأحمد بن حنبل أخرج منها تخريجا أن رأي أحمد بن حنبل أن الكتاب لا يخصص السنة. نقول هل أحمد قال هكذا؟ قال ما قال هيك، لكن قال السنة تبين الكتاب، فأخرج وأفهم من كلامه أنه يقصد إذا بالتالي أن الكتاب لا يخصص السنة، هذا يسمى تخريجا. الإمام لا ينص بشكل واضح على المسألة، وإنما التلميذ أو الفقيه المتأخر يأخذ هذا من إشارات الإمام ومن إيماءات كلامه وليس من منصوص كلامه، وهذا التخريج قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وهنا يأتي دور الأئمة من المتأخرين في تنقيح المذهب حتى يحدد لنا ما هو المعتمد. وحقيقة لا، رواية ابن حامد ليست معتمدة مخرجة، والمعتمد في المذهب أن الكتاب يخصص السنة، فأحمد بن حنبل لم ينص على هذا حتى رواية، يعني حتى تفهم لماذا هنا قال وخرجه ابن حامد رواية لنا وبينما في النص الآخر أو في المسألة السابقة قال وعنه، حتى يفهم الطالب لماذا في مثلا في المسألة السابقة حين قال وعنه بلى يشترط تأخر الخاص على العام فيقدم المتأخر وإن كان عاما، إيش قال هنا؟ قال وعنه. هنا إيش يعني وعنه؟ لا، هي رواية عن الإمام عنه، لكن هنا قال وخرجه ابن حامد رواية. هذه إذن مش عنه، مش الإمام هو اللي نص، التلميذ هو طبعا ليس تلميذ هو متأخر عنه، لكن الفقيه الحنبلي هو الذي استنبط من إشارة الإمام. هنا أنا كتبت في الحقيقة نص الإمام، الإمام أحمد إيش قال؟ قال السنة مبينة للكتاب ومخصصة له، هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل، السنة مبينة للكتاب ومخصصة له. طيب هل أحمد بن حنبل قال الكتاب لا يكون مخصصا؟ لا، هو قال السنة مخصصة للكتاب. كأن ابن حامد يقول لما سكت الإمام أحمد بن حنبل فلم يقل الكتاب يخصص السنة، كأنه يشير كلامه إلى أن الكتاب لا يخصص. هنا هذا تخريج منك، لكن لم ينص الإمام على هذه القضية. هذا معنى التخريج، وانتهينا من هذا الموضوع. ننتقل إلى المخصص الخامس من المخصصات المنفصلة، قال المفهوم. المفهوم هو في الحقيقة المشكلة أنه يأتي إلى ألفاظ ما زلنا لم نبحث معانيها بعد. ما معنى المفهوم؟ هذا مبحث كامل سندرس إن شاء الله المفهوم، لكن هنا أنا سأعطيك تعريف بسيط إن شاء الله، طبعا بسيط باللغة العامية، بسيط باللغة العربية الواسع، لكن هنا خلينا نقول بالعربي سهل، أعطيك تعريف سهل يقرب الفكرة. بسم الله. أولا، ما معنى المفهوم؟ المفهوم أيها الأحبة، اكتب عندك فوق كلمة المفهوم، هو المعنى الذي يؤخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ. المعنى الذي يؤخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ. طبعا الأخوة اللي حضروا أساسيات علم المنطق وعرفوا على دلالة المطابقة والتضمر والالتزام، بذكروا لما ذكرنا قضية دلالة الالتزام قلنا هي المعاني التي تؤخذ من المعاني التي وضع له اللفظ. المعنى الآن الألفاظ أيها الأحبة كما قلنا اللفظ وضع لمعنى، صح؟ هناك معاني ملازمة لهذا المعنى، هنا معنى واحد هنا معنى اثنين. بمجرد أن يطلق اللفظ أفهم هذه المعاني الجانبية، مع أنه اللفظ لم يوضع لها، اللفظ وضع لمعنى، يعني لما وضعت العرب وضعت لمعنى، لكن هناك معاني ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ. بمجرد أن أذكر اللفظ يذهب الذهن إلى هذه المعاني الجانبية مع أنه لم يوضع لها أصالة. فهمتم؟ أنه هذه المعاني محاذية للمعاني التي وضع لها اللفظ، نسميها المعاني الالتزامية. فبالتالي متى أطلق اللفظ نفهم هذه المعاني الجانبية، وإن لم يكن اللفظ وضع لها حقيقة. فالآن مثلا الفعل في اللغة العربية ما هو المعنى الذي وضع له؟ وضع للدلالة على حدث وزمن، صح؟ لكن أنا أقول أي حدث وأي زمن لا بد له من إيش؟ أي حدث لا بد له من فاعل. فإذا قلت فعل، لفظ الفعل يدل على وجود إيش؟ فاعل. لكن دلالة نفس الفعل على الفاعل دلالة التزامية، ليست دلالة مطابقة ولا تضمن، لأن الفعل وضع للحدث والزمن، ودلالته على الفاعل دلالة التزامية. مثل الرحيم من أسماء الله الحسنى، الرحيم اللفظة هذه لماذا وضعت؟ وضعت لذات متصفة بالرحمة، لكن الرحمة هناك معنى ملازم دائما لابد يكون معها وهو وجود حياة، صحيح؟ فرحيم إذا تدل على اتصاف الله بأنه حي ووجود حياة لذات الله، لكن كيف دلت رحيم على الحياة؟ بدلالة الالتزام وليس بدلالة المطابقة والتضمن، لأن الرحيم هو وضع لذات متصفة بالرحمة، هذا معنى اللفظ الذي وضع له. ولكن هناك معان ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ، بحيث متى أطلق اللفظ فهمت منه هذه المعاني اللازمة. جميل. المفهوم أيها الأحبة هو من المعاني الالتزامية. المفهوم أيها الأحبة، الآن الأصوليون لا يقولون دلالة الالتزام، يقولون مفاهيم. ستفهم الآن العلاقة بين المنطق وأصول الفقه حتى تفهم كيف ترتبط العلوم مع بعضها. المناطق يقولون دلالة الالتزام، الأصوليون يقولون مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، دلالة إشارة، دلالة تضمن، هذه كلها أو دلالة اقتضاء، هذه كلها هي اللازم الذي عند المناطق. وأنا الآن لا يهمني الآن أن أذكرها وأبين لكم أن دلالة الالتزام عند الأصوليين على ماذا يطلقونها، ولكن أنا أريدك أن تفهم ما معنى المفهوم. المفهوم كما قلنا لكم المعنى الذي يفهم من المعنى الذي وضع له اللفظ. فباختصار عندي لفظ، هذا اللفظ وضع لمعنى، ممتاز؟ هناك معاني جانبية ملازمة لهذا المعنى الذي وضع له اللفظ، متى أطلق اللفظ تفهم منه هذه المعاني الجانبية ولكن بدلالة الالتزام اللي هي المفهوم. الآن كم مفهوم عندنا؟ عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالف. عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالف. مفهوم الموافقة مثل إيش؟ مثل الآن لا تقل لهما أف. الآية هذه الألفاظ لا تقل لهما أف ما موضوعها؟ وضعت لتدل ما هو المعنى الذي وضعت له؟ لا تقل لهما أف معناتها لا تقل نهي عن قول كلمة أف للوالدين. هذا المعنى هي الذي وضعت له. لكن يقولون هذا المعنى يفهم منه معاني أخرى. إيش هو؟ يفهم عدم جواز ضرب الوالدين. بل هذا المعنى عدم جواز ضرب الوالدين لسه أشد وأولى. صح ليس مفهوم أولوية حتى. فالآن الآية تقول اللفظ يقول لا تقل لهما أف المعنى عدم جواز قول أف. ولكن هناك معنى آخر أفهمه أيضا من هذه الآية وإن لم يكن من منطوقها وإنما بدلالة الالتزام اللي هو المفهوم. وإن لم يكن من منطوقها فالآية تدل على معنى آخر عدم جواز ضرب الوالدين وعدم جواز شتم الوالدين والعياذ بالله. الآن هذا المعنى عدم جواز ضرب الوالدين وعدم جواز شتم الوالدين كيف دل لفظ لا تقل لهما أف عليه؟ هل دل عليه بموضوعه؟ هل اللفظ لا تقل لهما أف معناته لا تضربهم؟ لا، ولا تقل لهما أف معناته لا تقل لهما أف هذا المعنى. لكن هذا المعنى هناك معاني أخرى ملازمة له تفهم منه بل قد تكون أولى منه في الفهم. هذا يسمى مفهوم أولوية، مفهوم موافقة حتى أولوية. يعني لا تقل لهما أف إذن الضرب من باب أولى أن يكون منهي عنه. فهمي حرمة ضرب الوالدين وشتمه من هذه الآية يسمى بمفهوم الموافقة. طبعا لماذا مفهوم موافقة؟ لأنه عدم الآية تنهى عن ضرب عن قول أف للوالدين وبمفهومها تنهى أيضا عن ضرب الوالدين وشتمهما. فالمفهوم الذي دلت عليه الآية موافق للمنطوق، موافق للمنطوق وهو النهي عن أذية الوالدين. هناك هذا يسمى مفهوم موافقة ولا تركز كثيرا لو أريدك الآن تفهمه بالضبط سأشرح إن شاء الله حينما نتكلم عن المفاهيم. هناك مفهوم آخر معاكس وهو يسمى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وهو المراد هنا، وهو المراد هنا في المخصص الخامس. المفهوم هو مفهوم المخالفة. ما معنى مفهوم المخالفة؟ الآن أيها الأحبة يأتي الحكم معلق على لفظ معين، يأتي الحكم الشرعي معلق على لفظ معين. فأقول لك مثلا أكرم العلماء، جميل؟ فهنا جاء الحكم وهو الإكرام معلق على ماذا؟ على العلماء. رتبت الإكرام على العلماء. أدخل المؤمنين الجنة، إدخال الجنة جاء مرتب على لفظ معين على المؤمنين. فقالوا أكرم العلماء وأدخل المؤمنين. طيب أو مثلا أعطي 20 طالبا جائزة. هاي الألفاظ الثلاث أكرم العلماء وأدخل المؤمنين وأعطي 20 طالبا. الآن ماذا نفهم منها؟ قالوا من المفاهيم الملازمة لها، يعني من المعاني التي تؤخذ من هذا اللفظ وإن لم يكن اللفظ موضوع لها، معنى يؤخذ من اللفظ ولكن هذا المعنى لم يوضع له اللفظ. افهم هكذا المفهوم ستستريح، لا تفهموا بعبارة الأصوليين شوي لأنها متعبة. ما دل عليه اللفظ من غير محل النطق يعني بتضيع معهم. لكن افهم هذه العبارة السهلة، معنى فهم من اللفظ وإن لم يكن اللفظ وضع له. يعني اللفظ الآن أكرم العلماء، هذه الألفاظ ما المعاني التي وضعت لها وضعا؟ إيش معنى؟ أني أكرم شخص يتصف بأنه عالم. لكن أنا ممكن أفهم من هذا النص من هذا اللفظ معنى آخر أيضا وهو ماذا؟ عدم إكرام الجهال. أدخل المؤمن الجنة، الآن هذا اللفظ ما المعنى الذي وضع له وضعا؟ أدخل يعني اجعل شخص يدخل الجنة إذا اتصف بالإيمان، هذا المعنى الذي وضع له باللغة العامية. لكن هل أستطيع أن أستنبط معنى من هذا المعنى أو من هذا اللفظ؟ نعم، أنا أستطيع أن أفهم معنى من هذا اللفظ أو أدخل المؤمن الجنة هو عدم إدخال الكافر النار. الآن هل أدخل المؤمن الجنة وضع لهذا المعنى عدم إدخال الكافر النار؟ لا، لكن هذا المعنى فهمته فهما من المعنى الذي وضع له اللفظ، أشار إليه إشارة. أعطي 20 طالبا جائزة، ممتاز. إيش المعنى الذي وضع له اللفظ؟ إنه 20 طالب أعطيهم جائزة، يعني واضح القضية، هذا المعنى الذي وضع له. لكني أستطيع أني أفهم معنى آخر، وهو أنك لا تعطي أكثر من 20 أو أقل من 20، صح؟ هذا مفهوم العدد، لا تعطي أكثر ولا تعطي أقل. الآن هل النص نفسه بيقول لا تعطي أكثر؟ وما قال لا تعطي أكثر، قال أعطي 20، لكن أنا أفهم معنى وأستنبطه استنباطا من المعنى الذي وضع له اللفظ، إنه لما قال لي أعطي 20 معناته ما بدي يعني أعطي فوق 20. الآن هذا يسمى أيها الأحبة مفهوم أيضا، وهو من دلالات الالتزام، لكنه يسمى مفهوم مخالفة، لأنه المعنى الذي استنبطته مخالف حكمه لحكم المعنى المثبت في الجملة. المعنى المستنبط حكمه مخالف للحكم المثبت للجملة. الجملة تقول أعطي أكرم العلماء، إيش المعنى اللي أثبته؟ عفوا، ما هو المفهوم منها؟ لا تكرم الجهال، فلا، مفهوم مخالف، يبقى يسمى مخالفة، إنه هذا المعنى المستنبط حكمه مخالف للحكم اللي مثبت في الجملة. المثبت في الجملة أكرم، والمفهوم المخالف لا تكرم. أدخل المؤمن الجنة، إيش مفهوم المخالفة؟ لا تدخل الكافر النار. أعطي 20 طالبا، شو مفهوم المخالفة؟ لا تعطي ما زاد أو قل. فالمفهوم أو المعنى المستنبط من النص هنا حكمه مخالف للمعنى المثبت في النص، بخلاف مفهوم الموافقة. لا تقول للوالدين أوف، إيش المفهوم؟ لا تضربهما، نفس الحكم، لا تقول أوف أو ولا تفعل أيضا هكذا، فهذا يسمى موافقة، لأن المعنى المستنبط هو أو الحكم المستنبط هو أيضا نفس الحكم المذكور. فهذا الفرق بين مفهوم الموافقة والمخالفة بشكل سريع جدا، أنا مقتضب لأن ما بدي أطول أكثر من هذا. هذا معنى المفهوم الذي يريد أن يقول، يريد يقول عبد المؤمن البغدادي هنا أن المفهوم من المخصصات يقصد مفهوم المخالفة، يقصد مفهوم المخالفة. كيف يكون مفهوم المخالفة من المخصصات؟ الآن أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 40 شاب شاب، أين لفظ العموم؟ كل جميل، وإذا نتدرب دائما لفظ العموم كل. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش بحكي لنا؟ كل 40 شاب، هل حدد صفة معينة لهذه الشاب؟ إنها تكون والله هذه الشاة بتأكل علف أو اللي هي سائمة بترعى الكلاء العام؟ قال شاة على عمومها، كل شخص عنده 40 شاة مهما كانت هذه الشاة، سواء هو بعلف علف ولا برعاها في المراعي، كل واحد عنده 40 شاة بده يطلع منها شاة. جميل. الآن هذا على عموم، يأتي نص آخر في الغنم السائمة زكاة. الآن هنا جاء عندي في الغنم السائمة زكاة، هذا النص أيها الأحبة في مفهوم مخالفة، اسم مفهوم صفة، وسنتعلم أنواع مفهوم المخالفة في موضعها. الآن هذا النص بمنطوقه بلفظه، ما المعنى الذي وضع له هذا اللفظ في الغنم السائمة زكاة؟ ركز، ما المعنى الذي وضع له هذا اللفظ؟ إخراج الزكاة من الغنم السائمة فقط. لا فقط، هي زيادة منك. وقال النص إيش؟ النص بيحكي إنه أي شخص عنده غنم سائمة بده يخرج منها زكاة، هذا المفهوم من هذا المعنى الذي وضع له اللفظ في الغنم السائمة زكاة. المعنى الذي وضع له اللفظ وجوب إخراج الزكاة من الغنم السائمة، ونقطة، هذا المعنى الموضوع. لكن قال العلماء هناك معنى نفهمه من المعنى الموضوع، نستنبطه ونصل إليه من المعنى الموضوع، ولم ينص عليه اللفظ أو ليس معنى اللفظ، ولكنه مفهوم من المعنى الذي وضع له اللفظ، وهو ماذا؟ أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. الآن هل النص قال الغنم المعلوفة لا زكاة فيها؟ ما قال هيك، النص قال الغنم السائم فيها زكاة. طيب من وين جبت يا شيخ الغنم المعلوفة لا زكاة فيها؟ قلنا من مفهوم النص مفهوم مخالفة. لما نص على أنه الغنم السائمة فيها زكاة استنبطت أنا ليش ذكر السائمة؟ بالمنطق والعقل بيحكي أنه إذا هو يريد أن يقول بالمفهوم مفهوم مخالفة أنه الغنم المعلوفة اللي بتأكل علف ما فيها زكاة. الآن هو ما قال هيك لكن أنا فهمته من النص. طبعا سيأتي معنى أنه هذا الفهم دلالة المفهوم المخالفة هو أضعف المفاهيم أيها الأحبة، لذلك لا يجوز العدول إليه إلا في آخر مراتب الفهم، وسأذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله حينما نتكلم عن المفاهيم، لأنه ليس دائما إذا نصصت على شيء فإني أريد إثبات حكم إثبات مخالفه لما لم يذكر. إذا قلت لك أعطي زيد مش دائما معناته لا تعطي عمر، صح؟ لكن هناك أساليب معينة هي التي يقولون فيها مفاهيم المخالفة، ليس كل شيء منصوص عليه معناته الذي لم ينص عليه بخلافه في الحكم، ليس دائما هذا، هناك أساليب معينة فقط، وسنأتي إن شاء الله بتفصيلها. لكن باختصار هنا في الغنم السائمة زكاة، قالوا مفهوم المخالفة إن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. من جيب هذا المفهوم أيها الأحبة، نأخذ هذا المفهوم ونخصص به عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، لأن كل 40 شاة عام في المعلوفة والسائمة، نخرج المعلوفة لا زكاة فيها حتى لو كانت 40. كيف أخرجت المعلوفة؟ ما الذي أخرجها؟ نقول المعلوفة دل على عدم الزكاة فيها مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. إذا ليس النص في الغنم السائمة زكاة هو الذي خصص العموم، بل مفهومه، مفهوم المخالفة هو الذي أخرج المعلوفات. أما في الغنم السائمة زكاة لا نخرج المعلوفات من كل 40 شاة شاة. أنا إذا قلت لك أعطي الطلاب درهما ثم قلت لك أعطي زيدا درهما، هذا ما خصصت، أنا قلت أعطي الطلاب وقلت أعطي زيد، هل هناك ما ينافي أنك تعطي باقي الطلاب؟ لا. بس إذا أنت فهمت مفهوم المخالفة، إذا فهمته هنا لا يصدق طبعا، بس إذا فهمته أعطي زيدا درهما معناته مفهوم المخالفة ما تعطي غير زيد أكثر من درهم، لا لا أنا قلت أعطي الطلاب درهما ثم قلت لك بعد ذلك أعطي زيدا درهما. إذا شخص بده يأخذ مفهوم المخالفة لأعطي زيدا درهما شو بده يحكي؟ إنه غير زيد ما تعطي، بالتالي أعطي الطلاب درهما سأخرج منها كل من كان غير زيد. طب كيف أخرجت غير زيد؟ بمفهوم المخالفة لأعطي زيدا درهما، صح ولا لا؟ لأنه أعطي زيدا درهما ترى ما خصصت أعطي الطلاب، ما في تعارض، لكن التعارض اللي صار بين مفهوم أعطي زيدا مع عموم أعطي الطلاب. مفهوم أعطي زيد، مفهوم المخالفة إنه لا تعطي غير زيد، فهذا المفهوم بخصص فيه عموم قولي صلى عموم لا تعطي أو أعطي الطلاب درهما. طبعا هنا المفهوم غير مراد يعني لا يعتبر في الحقيقة بهذه الصورة. كم ذهب من الوقت؟ ساعة 43. طيب الآن قالوا المفهوم كخروج المعلوف بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة من قوله في 40 شاة. عرفت؟ بس أنتوا اعتمدوا رواية في كل 40 شاة حتى تجدوا لفظة من ألفاظ العموم، كل هي العموم، لكن في 40 شاة قد لا تجد في هذا الحديث نص لفظة من ألفاظ العموم. فهمنا طبعا كيف نتعامل مع الحديثين، ما بدي أعيد الكلام، كل ما ذكرته هنا ما في أمامكم على السبورة. طيب نأتي إلى المخصص السادس من المخصصات المنفصلة، قالوا فعله صلى الله عليه وسلم. باختصار يأتي عموم لفظ عام في الكتاب أو في السنة القولية، ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مخالف لهذا العموم، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على نمطه فهو خارج من صيغة العموم. إيش مثال ذلك؟ يقولون الآية قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، فيما يتعلق بالحيض، الله عز وجل قال لا تقربوهن حتى يطهر. أين لفظ العموم أيها الأحبة؟ لا تقربوهن حتى يطهر، هنا هي فائدة، نكتة على الهامش ستستفيد منها فائدة. لا تقربوهن حتى يطهر، أين العموم؟ مش عندنا صيغ العموم خمسة؟ يلا أعطونا أين لفظة العموم مضمنة تقربوهن. أحسنت، نقولون الآن أيها الأحبة، أحيانا تكون عندي نكرة في سياق نفي، لكن هذه النكرة ليس منصوص عليها بل موجودة ضمن فعل، لأن الفعل على ماذا يدل؟ قالوا الفعل يدل على حدث وعلى زمن، صح؟ الفعل أي فعل يدل على حدث وعلى زمن، فالحدث هو مصدر، صح؟ والمصدر اسم، والمصدر اسم، فكأن والمصدر اسم، والأصل في الأسماء أنها نكرات وليست معارف، فالمصدر اسم نكرة، هذا الأصل فيه، فكأن قوله لا تقربوهن قال لا قربان لهن، كأنه قال إيش؟ لا قربان لهن، فكأن هناك نكرة في سياق نفي. لا هو حقيقة ليس سياق نفي، سياق نهي، إنه لا تقربوهن ناهي وليس النافي. جميل، فهنا كأن هناك نكرة في سياق نهي هنا، وهذا أيضا من صيغ العموم، فعندي هنا نكرة من سياق النهي، لكن أين النكرة يا شيخ؟ ما هي مذكورة؟ نقول نعم، النكرة هو المصدر المتضمن في داخل الفعل تقربوهن، وهذا كثير عند الأصوليين يدلون على، يقولون هذه صيغ من صيغ العموم، ويقصدون النكرة التي توجد ضمن الفعل. طيب إذا الآية تقول أنه لا نقرب النساء أبدا في حال الحيض حتى يطهر، طب الآن لا قربان، لا قربان يشمل أي صورة من صور القرب من النساء، سواء كانت بالوطئ والجماع، وسواء كانت بماذا؟ بالمباشرة، صحيح؟ الآن فالآية قالت لا قربان، عموم القرب ممنوع من المرأة أثناء الحيض، فيدخل فيه أي صورة من صور القرب وليس خاص بالجماع فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وهديه عليه الصلاة والسلام كما أخبرتنا عائشة ماذا قالت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالسنة الفعلية أنه كان يباشر نساءه وهن حيض، فدل هذا على أن المباشرة خارجة من عموم النهي عن القربان، خارجة من عموم النهي عن القربان، يجوز فعلها، جيد؟ ويدل إذن على أن القربان هنا مخصوص، ما الذي خصصه وأخرج منه المباشرة؟ فليس منهي عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن القربان المراد به إذن المنهي عنه هو الجماع فقط، فهذا مثال على تخصيص عموم الكتاب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا المخصص السابع التقرير، السنة التقريرية تخصص عمومات الكتاب والسنة أيضا، نعطي مثال على ذلك أيها الأحبة، الآن الرجل الذي بال في المسجد رضي الله عنه، ذاك الرجل الذي بال في المسجد من الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه كما جاء في رواية الجماعة باستثناء البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، جاء هناك رواية زائدة عند الجماعة باستثناء البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله، لاحظوا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، جيد، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. طبعا هنا أيها الأحبة العموم لا تبحثوا له عن لفظة محددة، بل خذوه من جملة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، هذا نفهم منه أنه المساجد ما هي، لماذا أنشئت؟ لهذه الأمور، ذكر الله، الصلاة، قراءة القرآن، صحيح؟ هذا عموم الحديث يدل على هذا الموضوع. ثم بعد ذلك، وإن كانت الحقيقة يعني التمثيل بهذا المثال من المصنف، وأظنه بشكل عام، يعني أنا وجدت هنا الشارع كثير ما يتبع الطوفي في كلامه، يعني هو ما كل ما يذكره أغلبه من الطوفي، هو فقط يلخص ما قال الطوفي، فلا يناقش الأمثلة كثيرا، فأنا هنا سأتبع المثال الذي ذكره، ربما يعني لو أسعفنا الوقت أتينا بمثال آخر. يقول إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نجده صلى الله عليه وسلم أقر الحبش الأطفال الصغار على اللعب بالعراق في داخل المسجد، أليس كذلك؟ حينما كانوا يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا ينهاهم، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اللعب بالحراب في المسجد، سنة تقريرية، فدل هذا على أن الحصر الآن عندما قال إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، دل هذا على أن الأفعال التي تفعل في المسجد هي هذه الأفعال، ثم وعلى أن انظر وعلى أن غير هذه الأفعال، حتى تفهم أين مناط العموم في هذا الحديث ودقيق ترطوفي، ما مناط العموم في هذا الحديث؟ حينما قال إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ماذا نفهم من أسلوب الحصر؟ حسن، كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك ما حكمه؟ منهي عنه. إذا العموم هنا ليس من لفظ الحديث وإنما من مفهومه، وهذا المفهوم له عموم. الآن إذا هو دخلنا مسألة جديدة، أنا لذلك ما حبيت هذا المثال، إنه الآن يدخلنا في مسألة جديدة هي تبحث المطولات في كتب الأصول، وهي هل مفهوم المخالفة، الآن عرفنا مفهوم المخالفة، هل له عموم ولا ليس له عموم؟ هناك من يقول مفهوم المخالفة له عموم. فإذا أنا قلت لك المسجد إنما من أساليب الحصر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، معنى أسلوب الحصر إيش هو؟ طبعا حتى أعطيك خلاف آخر، فقط إشارات سريعة، البعض يقول أسلوب الحصر يدل، يعني هذا إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ليس العموم من المفهوم بل من المنطوق، حتى أعطيك الخلاف أعمق وأعمق كيف يتوسع. لماذا؟ لأن أسلوب الحصر ما معنى؟ حينما أقول لك إنما زيد قائم، ماذا تستفيد من هذا؟ ما معنى هذه الجملة؟ ما المعنى الذي وضعت له؟ ما المعنى الذي وضعت له؟ فقط؟ ما زيد إلا قائم. عندما أقول إنما زيد قائم، حتى تفهم لماذا البعض يقول هذا ليس مفهوم، هذا منطوق، العموم هنا منطوق أيضا. إنما زيد قائم ما معناها؟ أيوة، إنما زيد قائم معناتها المعنى الذي وضعت له، زيد قائم وليس سوى ذلك، هذا موضوعها. لأن الآن مستحيل تكون زيد قائم مثل إنما زيد قائم، وشو فائدة إنما؟ صح؟ أنا زيد قائم معناها إنه زيد قائم. طب لما قلت إنما زيد قائم أكيد هذه أعطتني معنى جديد، صح؟ أكيد لها فائدة. فشو معنى إنما زيد قائم؟ حصر زيد في القيام ونفي ما عدا ذلك عنه، هذا معناه، صح؟ حصر زيد في القيام ونفي ما عدا ذلك عنه، فهذا معنى إنما زيد قائم، هذا معنى الذي وضعت له. فبالتالي وليس سوى ذلك، هذا ليس مفهوم مخالفة بل هذا من المعنى الذي وضعت له الجملة، لأنه إنما تفيد حصر زيد في القيام ونفي ما عدا ذلك عنه، بالتالي يكون هنا العموم مأخوذ من منطوق النص وليس من مفهومه. الآن البعض ينازع في ذلك، يقول وليس سوى ذلك أنت ما أخذت من منطوق اللفظ بل من مفهومه، فباختصار هناك خلاف، وليس سوى ذلك والله من المنطوق ولا من المفهوم؟ جميل. الآن ما بهمنا الآن تحقيق هذه المسألة، بهمنا الآن أنه نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء هذا الرجل الذي كان يقول في المسجد ماذا قال له؟ قال له إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. أين العموم؟ العموم هو في مفهوم المخالفة إذا قلنا مفهوم، أو في دلالة إنما إذا قلنا بالمنطوق، إنه معنى الحديث إنما هي للقرآن والذكر والصلاة وليس ما عدا ذلك، وليس ما عدا ذلك. بالتالي كل ما عدا هذه الأفعال بعموم ما عدا بعمومها، كل ما عدا ذلك لا يجوز فعله في المسجد. فالعموم أينما هو؟ في كل ما عدا ذلك لا يجوز فعله في المسجد، المفهوم من منطوق قوله إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. هذا العموم إنه كل ما عدا ذلك ممنوع مخصوص، ما الذي خصصه؟ أنه أقر الحبشة على اللعب في المسجد بالحراب، سنة تقريرية، هذه السنة التقريرية وهي إقراره للحبشة للعب في المسجد بالحراب أخرجت اللعب في المسجد بالحراب وما فيه نفع من عموم قوله ما عدا ذلك لا يجوز فعله في المسجد، أخرجته ليس من المنطوق إنما هي للذكر، ما فيها عموم هنا من حيث المنطوق، وإنما المفهوم أن ما عدا ذلك لا يجوز فعله في المسجد يدل على أنه أي شيء غير الثلاث ما بيصير نفعله، صح؟ فالآن السنة التقريرية هو أنه قرر الحبش على اللعب في المسجد، أخرجت اللعب في المسجد بالحراب من هذا العموم الذي هو لا ما عدا ذلك لا يجوز فعله في المسجد، هي التي أخرجت واستثنت. وضحت القضية؟ طيب، المخصص الثامن أيها الأحبة قول الصحابي. الآن هنا وهذه مسألة في الحقيقة عويصة، هل قول الصحابي يصلح أن يقضي بالتخصيص لعموم الكتاب أو السنة؟ الآن من رأى أن قول الصحابي ليس بحجة أصلا، ليس مصدرا من مصادر التشريع، هذا الأمر منتهي عنده، أنه قول الصحابي لا يخصص عموم الكتاب والسنة. لكن المشكلة تأتي عندما يرى أن قول الصحابي حجة. الآن من يرى أن قول الصحابي حجة في الحقيقة لا أرى أنه يلزم إلزام أن يقول أن قول الصحابي يخصص عموم الكتاب والسنة، لأنني أنا قد أقول أن قول الصحابي حجة، لكن أقول بشرط أنه لا يقضي على عموم الكتاب والسنة. يعني قول الصحابي فيما لم يرد فيه نص في الكتاب أو السنة حجة، أما إذا ورد شيء من الكتاب أو السنة فقول الصحابي لا يخصص، صح؟ فقول الصحابي حجة لا يستلزم في الحقيقة أن أجعله مخصص لعموم الكتاب أو السنة. لكن هنا يقول عبد المؤمن البغدادي وقول الصحابي مخصص إن كان حجة. طبعا هو عند الحنابلة حجة في الحقيقة، هو عند الحنابلة حجة ويقوى على التخصيص، الذي يظهر أنه يقوى على التخصيص عند الحنابلة بناء على أن قول الصحابي حجة، وهذه مسألة سندرسها إن شاء الله في موضعها. إذا قول الصحابي على من يرى أنه حجة يجوز أن يكون مخصصا ولا يلزم أن يكون مخصصا. القول المخصص التاسع والأخير من المخصصات المنفصلة أيها الأحبة هو القياس، هو القياس. فيقول عبد المؤمن تاسعا وأخيرا من المخصصات المنفصلة قياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وقال ابن شاقلة من أصحابنا، شاقلة هكذا يشكل في الأظهر، وقال ابن شاقلة من الحنابلة وجماعة من الفقهاء لا يخص القياس، لا يخصص عموم الكتاب والسنة. وقال قوم بالجلي دون الخفي، القياس الجلي يخصص والقياس الخفي لا يخصص، وخصص به عيسى ابن أبان، وهذا من فقهاء الحنفية وليس من الحنابلة، وخصص به عيسى ابن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. إذن أيها الأحبة قياس نص خاص في قول أبي بكر من أصحابنا، في قول أبي بكر عبد العزيز هذا غلام الخلال رحمة الله عليه، مش البعض يظن أبو بكر هنا أقول باقي اللاني أو كذا، هو يقصد الكلام يبدأ بأصحابنا بكر، في قول أبي بكر عبد العزيز والقاضي. من القاضي؟ القاضي هو أبو يعلى عند الحنابل وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. ما معنى قياس نص خاص أيها الأحبة؟ الآن من خلال المثال سيتضح المقال سريعا من دون كما نقول كثرة شرح. الله سبحانه وتعالى يقول هذا المثال كما ذكرته أكثر من مرة، الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العموم في هذا النص؟ أين اللفظ العام؟ أين العام بالضبط؟ الاسم موصول. أيهم؟ الزانية والزاني. الاسم موصول بمعنى الذي. جميل. الآن عموم هذه الآية أن كل زاني وكل زانية يجب أن يجلد 100 جلدة، صح؟ الآن سورة النساء دلت على أن الزانية الأمة لا تجلد 100 جلدة. قال تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية دلت على أن الأمة الزانية الأمة، ترى الزانية الأمة أحصنت يعني تزوجت أو لم تتزوج، الأمة تزوجت أو لم تتزوج، عليها دائما نصف حد الحرة من الجلد، 50 جلدة، ما عليها رجم الأمة دائما 50، تزوجت أو لم تتزوج. إذا قال فإذا أحصنا، قال فإذا أحصنا فعليهن نصف، وين كلمة نصف؟ مش نصف ما على المحصنات من العذاب. الآن هذه الآية التي في سورة النساء أخرجت الأمة الزانية من عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، صح؟ أخرجتها، فدلت على أن الأمة الزانية ليست مقصودة بهذا الحكم وإنما جلد 50. أما الزاني فهل بقي على عمومه أم خرج منه العبد أيضا؟ إذا كانت الأمة الزانية خرجت، فهذا العبد الزاني يخرج من عموم قوله الزاني؟ العلماء ماذا قالوا؟ العلماء قاسوا قياس، قالوا العبد يقاس على الأمة في تنصيف الحد عليه أيضا بجامع العبودية في كليهما. فقالوا العبد حكمه حكم الأمة في التنصيف بجامع العلة الجامعة بينهما العبودية. جيد، فقالوا إذن العبد الزاني يخرج من عموم قوله تعالى الزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. طب ما الذي أخرج العبد؟ لا تستطيع أن تقول النص، النص ما أخرج العبد، النص أخرج الأمة. نقول الذي أخرج العبد الزاني من العموم هو قياسه على الأمة التي دل على خروجها النص الخاص. هذا معنى قول عبد المؤمن القياس على نص خاص من المخصصات، إنه قياس العبد على الأمة، قياس العبد على الأمة. الأمة أين ثبت التنصيف الحد عليها وأنها ليست مثل الزانية؟ في نص خاص وهو قوله تعالى في سورة النساء فإذا أحصن فأتين بالفاحشة. فقست العبد قياسا على الأمة التي ثبت الحكم في حقها بالنص، ثم أخرجت بالتالي العبد من عموم قوله تعالى الزاني. فخروج العبد الزاني من عموم قوله الزاني عليه 100 جلدة بقياس العبد على نص خاص، وهو قياس العبد على الأمة التي ثبت التنصيف في حقها بنص سورة النساء. وضحت القضية أيها الأحبة؟ فهذا هو معنى قوله من المخصصات قياس نص خاص. إذا قست على نص خاص فهذا القياس يستطيع أن يخصص عموم نص عام. مثال آخر، الله عز وجل يقول وحل الله البيع، البيع صيغة من صيغ العموم، البيع يعني كل بيع، ممتاز. ثم النص دل على تحريم الربا في البر، والربا نوع من أنواع البيوع، الربا هو نوع من أنواع البيوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ربا إلا هاء وهاء، جميل. فالنص دل على تحريم الربا في ماذا؟ في البر، ممتاز. ثم الفقهاء قالوا أيضا يحرم بيع الربا في الرز. قلنا لهم كيف أخرجتم حرمتم بيع الربا في الرز مع أن النص على عموم أحل الله البيع، يعني كل بيع، النص أحل الله البيع خصصه قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر الربا إلا هوى. فالبر نعم يخصص به عموم وحل الله البيع، وهذا تخصيص نص بنص. أما الرز لم ينص عليه الكتاب والسنة، فنقول الرز قيس على البر، الرز قيس على البر في حرمة بيعه ربا بجامع وجود ولا الطعم أو الكيل في كليهما. فأصبح الرز أيضا بيع الرز بالرز من البيوع المحرم المنهي عنها، فيخرج من عموم قوله تعالى وحل الله البيع. ما الذي أخرج الرز بيع الرز بالرز من عموم قوله تعالى وحل الله البيع؟ ما الذي أخرجه من العموم؟ قياس الرز، ما عندي نص، لكن الذي أخرجه قياس الرز على البر، فهذا يسمى من المخصصات أن تقيس على نص خاص، فنتيجة القياس تخصص لفظ عام. هل يجوز هذا؟ في الحقيقة كثير من العلماء يخاف من هذه الكلمة، من قضية أن نقول أن القياس يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة، لأن القياس فيه مدخل للرأي قوي، صح؟ فلذلك ستجد هناك خلاف قوي في المسألة، هل يجوز للقياس أن يخصص عموم كتاب والسنة؟ القياس اجتهاد بشري من عالم، والعمومات الكتاب والسنة هذه ألفاظ وحي من الله، فكيف نخصص بالقياس عموم ألفاظ الله سبحانه وتعالى ووحيه؟ فالجمهور قالوا ما في مشكلة، ما دام أن القياس ليس من بنات عقولنا وأفكارنا، وإنما هو اعتماد على نص خاص هو من وحي الله، ففي الحقيقة كأني خصصت العموم بالنص، صح؟ أو أنا ما خصصت العموم بنص، لكني خصصته بقياس معتمد على نص، فكأني في مآل الأمر خصصت العموم بالنص. والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نفكر وأن نتأمل وأن نقيس على نصوصه. فإذا عندما أقول أن العام مخصص بالقياس هذا لا مانع منه في الحقيقة، وليس هو اعتداء على عمومات الكتاب والسنة، لأن ليس القياس الذي يعتمد هو من بنات عقلي وأفكاري، هو قياس يعتمد على نص من وحي الله أيضا. فلا إشكال فيه عند الجمهور. الآن ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء قالوا لا لا يخص، يعني القياس لا يقوى على تخصيص العموم. لماذا؟ للفكرة اللي قلناها قبل قليل، أنهم يخشون من قضية تقديم القياس على عمومات الوحي. قالوا والله في أمر حقيقة بخوف، إنه كيف نقدم قياس بشري قابل للخطأ على عمومات الكتاب والسنة. لكن في الحقيقة يا أحبة، أدلة منقاد التخصيص قوية، إنه كما قلنا وليس قياس يعتمد على الهوى، قياس قوي يعتمد على نص آخر خاص، فليس أي قياس نقبله لأن يكون مخصصا للعموم. لذلك الرأي الثالث قد يكون هو من يعني أعدل الأقوال وأقربها وأظهرها، وقال قوم القول الثالث يجوز أن يخص بالقياس الجلي دون الخفي. هناك قوم يجوا على حل وسط، قالوا مش كل الأقيسة تستطيع أن تخصص عموم الكتاب أو السنة، الأقيسة التي تخصص هي الأقيسة الجلية الواضحة. طيب أما الأقيسة الخفية لا تقوى على التخصيص. طيب ما معنى قياس جلي؟ هذه بحد ذاتها قضية مختلف فيها عند الأصوليين. منهم من يرى أن القياس الجلي هو القياس بنفي الفارق الذي سنتعلم إن شاء الله في موضعه، ومنهم من يرى أن القياس الجلي هو قياس العلة. طبعا القياس بنفي الفارق أقوى من قياس العلة كما سنتعلم إن شاء الله في موضعه، لكن أنا ما بديت أشرح عن قياس العلة وقياس نفي الفارق، القضية طويلة الآن، هذه في القياس أبينها إن شاء الله، وعندما تدرسون القياس تعودون إلى هنا فتعرفون ما هو القياس بنفي الفارق وما هو قياس العلة. لكن باختصار هناك خلاف أصلا في تحديد ما هو القياس الجلي، هل هو القياس بنفي الفارق ولا قياس العلة؟ طبعا وأصوليا القياس بنفي قياس العلة أضعف من القياس بنفي الفارق، فإذا كان قياس العلة قياس جلي فمن باب أولى أن القياس بنفي الفارق هو قياس جلي، لكن إذا كان القياس بنفي الفارق فقط هو الجلي معناته قياس العلة لا يدخل. طبعا من درس معنا نظم الصغير وضحت بشكل واضح ذاك ما هو القياس بنفي الفارق ما هو قياس العلة، لكن أنا إن شاء الله سأبين هنا في كلامي عن الأقيسة إن كان في الحول بقية. القول الرابع والأخير قول عيسى بن أبان من الحنفية. عيسى بن أبان من الحنفية إيش يقول؟ يقول أنا أعطيكم حل من عند الحنفية، يقول إذا كان العام الذي سيخصصه القياس، إذا كان هذا العام دخله التخصيص أولا بالنص فيجوز أن يدخله تخصيص آخر بالقياس، أما إذا كان العام لم يدخل أي تخصيص مسبق بالنص فلا يجوز أن يكون القياس هو أول مخصص له. ما معنى هذا الكلام؟ عندي أيها الأحبة عام من عمومات الكتاب أو السنة، هذا العام دخله تخصيص أولي بخاص من نصوص الكتاب والسنة أيضا. قال ابن أبان إذا العام دخله تخصيص من نصوص الكتاب أو السنة ضعف الدلالة على العموم، يبدأ يضعف. طبعا هذا كله مبني على وجهة نظر للحنفية، أنا ما حبيت أتطرق إليها الآن، أنه إحنا قلنا أن العموم عند الجمهور من قبيل الظاهر، صح؟ يعني هو يحتمل العموم ظاهرا مع احتمال معنى المرجوح هو الخصوص. عند الحنفية عندهم وجهة نظر أخرى منفصلة تماما، الحنفية عندهم العموم من قبيل النص. طبعا احنا عندنا بعض صيغ العموم نص، صح؟ اللي هي ايش؟ النكرة المنفية إذا جرت بمن الزائدة لفظا أو تقديرا، هذه تعتبر نص. الحنفية لا، عندهم العموم كلياته من قبيل النص كله قطع. لكن الحنفية ايش بيقولوا؟ طبعا كلها طبعاً فوائد تيجي على الناشر. الحنفية عندهم العموم كلياته من القطع من النص ليس من قبيل الظاهر، لكن يقولون الحنفية العموم هو دلالة نص، لكن إذا دخله التخصيص إذا أصبح خاصا دخله التخصيص عفوا إذا دخله التخصيص تحولت دلالة هذا اللفظ العام من نص وأصبح ظاهر فأصبح أضعف. إذن هو نص كان قطع الدلالة على العموم لكن دخله تخصيص فبالتالي ينتقل من تضعف قوته، يصبح هذا العام أضعف أصبح ظاهر. إذا أصبح أضعف قالوا يجوز أن يأتي القياس، يجوز أن يأتي القياس ليخصصه. بالتالي أيها الأحبة عيسى بن أبان يقول إذا عندي لفظ عام هذا لفظ عام قطعي هذا عند الحنفية لأنه دلالة نص، إذا دخلوا تخصيص بنص آخر من الكتاب أو السنة انتقل هذا العام وأصبح فيما بقي، والآن هو دخل تخصيص من الكتاب والسنة، فظل الباقي الذي هو داخل في العام، دلالة العام على الباقي ليست قطعية، أصبحت ظنية ظاهر ولم يعد نصا. بالتالي هنا يستطيع القياس أن يخصص، يستطيع القياس أن يخصص هذا اللفظ العام، لكن متى؟ كما قلنا، إيش الضابط؟ إن يكون هذا العام أولا تعرض لتخصيص من الكتاب أو السنة فضعفت دلالته، فيستطيع هنا القياس أن يأتي هو أيضا ليخصص هذا اللفظ العام. أما إذا كان العام لم يدخل عليه أي تخصيص من نصوص الكتاب أو السنة فلا يقوى القياس على أن يأتي هو ابتداء من عنده ليخصصه. إذا كان العام ما دخل تخصيص من الكتاب أو السنة لا يصلح القياس لأن يكون هو أول مخصص للعام، لأن القياس أضعف، لأن القياس ظني والعام عندهم إيش؟ عند الحنفي قطعي، ما بقدر، القياس بقول لك ظني والعام عندي قطعي، لكن إحنا الجمهور ما عندنا مشكلة، لأن القياس العموم إحنا عندنا أصلاً ابتداء ليس قطعي، ليس نصاً، إحنا عندنا العموم ابتداء هو ظني، فبما أن العموم ظني والقياس ظني ما عندنا مشكلة، حتى تفهموا كيف الأقوال تتوارد، إنه ليش الحنفية قالوا هيك؟ إنه العموم عندهم قطعي وعندهم القياس ظني، منطق، إذا إنه القياس لا يقوى على إنه ينسخ، عفوا إنه يخصص العموم. لكن إذا العموم عندهم دخلوا تخصيص من نص من الكتاب أو السنة تحول إلى ظني، العموم إذا دخلوا تخصيص من الكتاب أو السنة ضعفت الدلالة عندهم تحول إلى ظني، بالتالي الآن نعم يستطيع القياس أن يأتي ليخصصه مرة أخرى. أما عند الجمهور أصلا العموم هو دلالته ظاهرة وليست نصية، فبالتالي هو ظني ابتداء فيستطيع القياس أن يأتي ليخصصه. طيب، إذن هذه أربعة أقوال أيها الأحبة، والمعتمد عند الحنابلة والرأي الأول فعلا هو أن قياس نص الخاص يقوى على أن يخصص العام سواء كان القياس جليا أو خفيا ما دام أنه قياس صحيح توفرت فيه شروط الصحة. ثم بعد ذلك قال ويجوز تخصيص العموم إلى واحد، وقال الرازي والقفار والغزالي إلى أقل الجمع، وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. هذه المسائل قد أذكرها إن شاء الله في مطلع الدرس القادم، وندخل في المخصصات المتصلة وذكر منها فقط الاستثناء، نأخذ أحكام الاستثناء ثم ننتقل بإذن الله إلى المطلق والمقيد. نسأل الله حسن الختام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.